بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمه واسعه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وبعد، قال الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من شك في صلاته فتحرى الصواب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور قال شعبة كتب إلي وقرأته علي قال أخبرني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لا ندري أزاد أو نقص، فسأل فحدثنا، فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكموه، وإنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وأيكم ما شك في الصلاة فليتحرى أقرب ذلك من الصواب فيتم عليه ويسلم ويسجد سجدتين. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين. قال الطنافسي: هذا الأصل ولا يقدر أحد يرده. فدل هذا على أن الإنسان في إذا شك في صلاته فإنه يتحرى ثم يبني على ذلك، إن كان له غلب الظن بنى عليه، فإن لم يترجح له شيء فإنه يبني على الأقل. فالذي يشك في صلاته له حالتان: الحالة الأولى أن يترجح له شيء أو يكون له غلبة ظن، صلى ثلاثا أم أربعا، يغلب على ظنه أنها أربعة وأنها ثلاثة، يغلب على الظن، فحينئذ يبني على غلبة الظن هذه ثم يسجد بعد السلام. الحالة الثانية ألا يترجح عنده شيء، صلى ثلاثة أم أربعة واستوى الأمران عنده، احتمال ثلاثة واحتمال أربعة، فحينئذ يبني على الأقل، وما الأقل؟ ثلاث، فيأتي بركعة ثم يسجد قبل السلام. إذا ترجح عنده شيء بنى عليه وسجد بعد السلام، إذا لم يترجح عنده شيء بنى على الأقل وسجد قبل السلام. وفي هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ليس ربا ولا إلها، ينسى كما ينسى الناس، والله عز وجل لا ينسى، وما كان ربك نسيا. فالنبي بشر، يجري عليه ما يجري على البشر، بيد أنه أفضل البشر وأكرم البشر وأكرم رسل الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. فقوله فليتحرى أقرب ذلك من الصواب، هذا دليل على القول بالتحري بغلبة الظن، فليتحرى الصواب فليبنى عليه. وإن أقرب، الأقرب ثلاثة أم أربعة على حسب ما يتقرر عنده، كان عنده غلبة الظن. أما إذا استوى الأمران ما يترجع عنده الأقل أو الأكثر فيبنى على الأقل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في من سلم من ثنتين أو ثلاث ساهية. قال حدثنا علي بن محمد وأبو كريب وأحمد بن سنان قالوا حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى فسلم في الركعتين، فقال له رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت أو نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت. قال: إذا فصليت ركعتين. قال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، ثم سلم ثم قام إلى خشبة كانت في المسجد يستند إليها، فخرج سرعان الناس يقولون: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاباه أن يقول له شيئا، وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين، يسمى ذا اليدين. فقال: يا رسول الله، أكثرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم تكثر ولم أنسى. قال: فإنما صليت ركعتين. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. قال: فقام فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. قال: حدثنا محمد بن المثنى وأحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام الخرباق رجل بسيط اليدين، فنادى: يا رسول الله، أقصرت الصلاة؟ فخرج مغضبا يجر إزاره، فسأل فأخبر، فصلى تلك الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. فدل هذا على أن الإنسان إذا سلم قبل الفراغ من صلاته، إذا سلم يظن أن صلاته تامة وهي ناقصة، سلم من ركعتين أو سلم من 3 ركعات، فذكر، إذا ذكر بذلك يقوم فيأتي بما بقي له من صلاته، يقوم فيأتي بما بقي له من صلاته، مثل ما فعل النبي لما صلى من ركعتين في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، ومثل ما أيضا ما سلم من 3 ركعات، طالما أن المدة بسيطة وقليلة. لكن لو تذكر بعد ساعة، بعد ساعتين، فإنه يبدأ صلاته من جديد. أما إذا كان من قريب كما في حديث أبي هريرة، كان من قريب لما سلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة بالمسجد، فلما ذكر قام فأتم صلاته، لأن هذا قريب. كذلك لما دخل الحجرة ثم عرف، هذا قريب، فإذا كان وهو في المسجد وعرف فإنه يأتي بالنقص فقط، بما فاته فقط. أما إذا كان قد طال الفاصل ساعة ساعتين، فإنه يبدأ الصلاة من جديد. نعم نعم. في ايه؟ زيادة. لو سلم ثم خرج هذا بزيادة، لكن انما هو ترك ركعتين، لكن الذي حصل في الصلاة انما هو زيادة، فزاد سلاما، وكان ينبغي ألا يزيد سلاما، يأتي بالركعة الثالثة والرابعة فزاد. نعم. هو سلم، مسلم عن نقص الذي حصل في الصلاة الآن زيادة، وإن كان قد سلم عن نقص. نعم. الإمام يكون مأموم؟ ليه؟ لماذا؟ لا، ما هو إيه السبب؟ هو يجوز، بس ما السبب؟ يعني ما السبب؟ ما هو الواقع، مين صاحب الواقع؟ طالما الشيخ رضا بقى يجوز. تمام. نعم، هذا يصح عادي. اي صلاة ايا كان، فريضة غير فريضة، المهم انه اتم برجل. لما اتم به هو اخونا رضا ينوي الفريضة، ينوي الفريضة، فلما اتم به والاخر كان يعني يسبق مثلا بركعة ولا شيء، لما اتم به صح الائتمام. الاخر كان يصلي السنة فعاد فاقتدى به، هو يريد نفسه أن يصلي السنة فلا بأس، لأنه إذا انفصل من الصلاة انقطع الإمامة، انقطعت أحكام الإمامة خلاص، وانفصل من الصلاة الأول انقطعت أحكام الإمامة. نعم. لا، هذا التأكد، لأنه كما مر معنا حوادث كثيرة، مسألة الاستثبات غير مسألة الرد. النبي ما قال لا اقبل قبر حتى يشهد لك كذا. مساله الاستثبات، مثل ان يكون محمد وصل هذا المجموعه ثم يخبرني الان بشيء، اقول يعني انا استغرب كيف كل هذا لا يخبرني وانت الذي تخبرني، فاقول صحيح اللي يقوله محمد صحيح، هذا استثبات. مثل ما تاتيني انت بخبر الان تقول مثلا فلان قال كذا شيخ ونحن نحتاج للرد عليه، اقول انت متيقن من هذا؟ طيب انت ما عندك مقطع، عندك كتاب، عندك كذا. هذا لا يعني ان انا ارد خبر الواحد، وانما استثبت من الواحد. ففرق بين الاستثبات من الواحد وبين رد خبر واحد. والا الصحابه كانوا يستثبتون، معاويه كان يستثبت، عمر يستثبت. ففرق بين الاستثبات بالواحد من الواحد وبين رد خبر واحد. اهل البدع ماذا يصنعون؟ يردون خبر واحد لو كان هو عمر، يردون خبر واحد، ما يقولون لانه هذا بضعيف، هذا عندنا لا يقبل تفرده، هذا عندنا كذا، لا ده هذا عندهم اصل. ثم ان خبر واحد ما هو؟ ليس ما رواه الواحد فقط، هذا غريب من الواحد، هذا انما هو قسم من الاحاد، انما هم يردون خبر واحد. اذا يردون خبر الاثنين، يردون خبر الثلاث، ما لم يصل الى التواصل مصيبه، هذه مصيبه. نعم. ففرق بين الاستثبات من الخبر وبين رد الخبر. رد الخبر ولو ثبت، رد الخبر يكون ولو ثبت، فلو ثبت يردونه بدعوى انه خبر احد، بخلاف الاستثبات. فالاستثبات لعلك واهم، لعلك كذا، حتى اذا ثبت عندك قبل. فعمر رضي الله عنه لما ثبت الخبر قبل ولا ما قبله؟ قبله، لكن ليس لانه من رواية الجمع، لانه تيقن. معاوية رضي الله عنه كان يستثبت جدا. نعم. جعل اصلا، جعل هذا الحديث اصلا الدليل على قبول خبر لو حديث ماذا؟ حديث زيادين. ايوه. أنا في الدليل لأنه هذا عند اهل السنه. من قال لان لو كان يرده ما استفهم اكثر ولا تعرف لرده من اول وقت. كل خبر، كل خبر من هذه. نعم. ثم ان النبي ارسل بالدين كله الواحد، فاذا لم يقبل خبر واحد في العقيده وفي كلام. اي نعم. قال ولهذه هذه بدعه بعد القرون المفضله. ما احد كان يسمع الخبر الواحد وغير خبر الواحد. كله اذا ثبت، اذا كان القائل ثقه يقبل خبره. انما هذه بدعه حصلت بعد القرون المفضله. نعم. اذا نسي الايه؟ الامام صلى ركعتين وسلم. والمأمومون يذكرون انه سلم من ركعتين. يتم صلاتهم او يسلمون ما يسلمون. انما سلموا مع النبي لانه كان محل تشريع. ما يدرون لعله تكون الصلاه صارت ركعتين، ولهذا قالوا يا رسول الله انسيت ام قصرت؟ وبعضهم هاب ان يساله. هم هابوا ان يسالوا النبي. لكن الله عز وجل قدر ان يكون هذا الرجل عنده الشجاعه ان يسال، ان يقول للنبي يا رسول الله انسيت ام قصرت؟ هذا بعد النبي وارد؟ هل وارد اليوم ان احنا نقول للامام انسيت ام قصرت الصلاه؟ لا، لأنه ليس أحد محل لنزول الوحي. فهنا لا نسلم، نقول سبحان الله. طب الرجل لما التفت سبحان الله ثم التفت ليختم صلاته، فنظر فإذا الناس كما هم، فقال ما شأنكم؟ نقول سبحان الله. حينئذ سيدرك أننا أن الصلاة ما تمت، فيقوم يأتي ما بقي بما بقي عليه. لكن لنا لا نسلم، لا نخرج من صلاتنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام. قال حدثنا سفيان بن وكيع. في سجدتي السهو. باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا ابن اسحاق قال حدثنا الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيدخل بينه وبين نفسه حتى لا يدري زاد أو نقص، فإذا كان ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا ابن إسحاق قال أخبرني سلمة بن صفوان بن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى، فإذا ولد ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. المهم الشيطان ما يترك لك حالا يسلم، الشيطان معك في صلاتك، هل يترك لك صلاتك؟ إن صلاة الإنسان إذا سلمت له وخشع فيها حصل له خير عظيم. وما عدم الانتفاع بصلاتنا إلا لأن خشوعنا قليل فيها، فيستوي عند الإنسان اليوم الصلاة وعدمها، فقط الصلاة تسقط الفريضة اليوم، أما تحدث الأثر فقليل هذا. لماذا؟ لأننا لا نخشع فيه، والخشوع في الصلاة لبها وروحها، فإذا ما خشع الإنسان في صلاته دخل وراء الإمام وما شعر إلا أن الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يسلم معه، دخل وسلم. يمكن لو أنك تقول له إمامك في الصلاة قرأ من أي الصور ربما ما استطاع أن يخبرك من أي الصور قرأ، لأنه مع دنياه التي كانت. لهذا لا تحدث الصلاة أثرا فيه، ولا تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأنه ما يعقل شيئا من صلاته، فيحرص الشيطان أن يفسد عليك هذا الباب، مع أن الصلاة مثلا 10 دقائق، ربع ساعة على الأكثر لو كانت صلاة جهرية طويلة مثلا. الشيطان يحرص أن يفسد عليك حالك في صلاتك، إن جئت عند النوم حرص ألا تقول الأذكار، إن استيقظت أنساك الأذكار، إن دخلت المسجد أنساك ذلك، إن جمعت مراتك أنساك ذلك. الشيطان حريص عليك، لو غينهم أجمعين إلى عبادك منهم المخلصين، ويستفز ثم لا يأتي أنه من بين يديه ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائله، ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني لا يترك لك حالا أبدا. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، فهذا عداء ظاهر واضح، فلا يترك لك الشيطان سبيلا ولا مسلكا، من أي الطرق يأتيك يأتيك، وبأي السبل يغريك يغريك، لا يمل منك أبدا ولا ييأس منك أبدا. أنت شيخ الإسلام ابن تيمية يحاول أن يدخل عليك بما يلبس عليك، أنت عمر بن الخطاب يحاول أن يدخل عليك بطرقه. وسوس لأبينا آدم عليه السلام، وسوس لأبينا آدم الذي هو خير من أبي بكر وخير من عمر وخير من الأمة كلها، فإن نبيا واحدا لا يعدله جميع الأولياء، ومع ذلك وسوس له. فهذا الشيطان يجري من ابن آدم جريانا عظيما، مجرى الدم، ويبيت في الخشوم ويبول في الأذن ويجثم على الصدر، فيأتيك في صلاتك ليفسد عليك الصلاة، ليفسد عليك الصلاة، يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من سجدها بعد السلام. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود رضي الله عنه. الشيطان يوسوس له لعمر ولا ما يوسوس له؟ ألم يرد في الخبر الصحيح: إيه يا ابن الخطاب والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك؟ يعني يهرب منه الشيطان. هدف الإيه؟ في سلوك الطريق. كيف يعني؟ يعني باب الوسوسة غير هذا الباب، هذا الباب فلا يؤذيه يهابه، فلا يؤذيه بشيء مما قد يؤذي غيره بإمراض بتعد بكذا. أما مسألة الوسوسة فهذه لا يعصم منها أحد، هذه لا يعصم منها أحد، لكن لا يتمكن منه، وسوس له فلا يتمكن منه. وقد يقال المرب الشيطان هنا الجن، والجن يعيش معنا أيضا، فإن الجن يهابه فلا يلقاه، إذا رآه أخذ طريقا آخر، ولا يكون الشيطان الذي هو من شأنه الوسوسة، لما يكون هذا من الجن فلا يلقوا في طريق. نعم. عن علقمة أن ابن مسعود رضي الله عنه سجد سجدتي السهو بعد السلام وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال حدثنا هشام بن عمار وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله ابن عبيد عن زهير بن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل سهو سجدتان بعدما يسلم. نعم. قال باب ما جاء في هذا العموم تفصله السنة. ففي كل سجد في كل سهو سجدتان بعدما يسلم إذا كان السهو عن نقص، فإن السهو إما أن يكون عن نقص أو عن زيادة أو عن شك. إن كان عن نقص يعني تركت شيئا من صلاتك مثل التشهد الأوسط فيكون سجودك قبل السلام لحديث ابن بحينة، وإن كان عن زيادة تزيد ركعة خامسة أو ركوعا أو سجودا فيكون السجود بعد السلام وفي حديث ابن مسعود في الخامسة، وإن كان عن شك فإن ترجح لك شيء فبعد، ولم يترجح بنيت على الأقل ويكون السجود قبل. إذا علمها كده بالإيه، زيادة يبقى بعد السلام، نقص يبقى قبل. واضحة كده؟ يعني في زيادة يبقى بعد، خلي الزيادة مع الزيادة، يبقى الزيادة يبقى بعد، نقص يبقى قبل. طب شك، إن ترجح يبقى بعد، أيضا هذه خلاف الأعلى، إن ترجح عندك شيء تبنى عليه ويبقى بعد، إن لم يترجح بنيت على الأقل ويبقى قبل. سمع بقى حاجة عبد المنعم، سمع الأول. أنت الوقت هتشك، الوقت أنت سلمت نقصت شيء من صلاتك، النقص يكون السلام إيه؟ قبل ولا بعد؟ نقص، نقص يبقى قبل، زيادة يبقى بعد، زيادة يبقى بعد، لو أنت زودت ركوع أو سجود يبقى بعد. تركت بقى تشهد أوسط يبقى قابل. طبعا ده لو كان النقص بإيه؟ بواجب. لكن لو كان النقص بركن فلا بد من الاتيان به، لازم الاتيان به. إنما الزيادة بركن خلاص يا زيادة، إنما ده كان بنقص، إن كان النقص بركن يبقى لابد من الاتيان بالركن. إنما ده كان النقص بواجب زي التشهد الأوسط، زي ترك مثلا التسبيح في ركوع او سجود، سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى، فهذا الذي يجبر ب سجدتي السهو، يبقى الواجب هو اللي يجبر، اما الركن ما يجبر. الركن لابد تاتي منه، يعني انت في الاخير تذكرت انك في الركعه الاولى لم تركع، فحينئذ تاتي بركعه. وطبعا هنا مساله اخرى ايضا، وهي أنه إذا شك الإنسان فإذا كان في الصلاة أعمل قاعدة الشك، يتحرى وينظر في هذا فيتحرى قاعدة الشك. أما إذا شك بعد الصلاة، يعني في أثناء الصلاة ما كان في شك ولا شيء، بعد الصلاة بعد أن يفرغ من الصلاة شك، أنا تركت التسبيح في الركوع أو ما تركت. طبعا كلنا يمكن لو انا اسال اي واحد الان انت تركت التسبيح في الركعه الاولى ام لا، هيقول لك والله انا ما ادري، انا ما ادري انا سبحت في الركعه الاولى ولا ما سبحت. فلا يعمل بالشك، لا يعمل بالشك، ما تقول والله ابنى على اليقين ابنى على كذا اتحرى، طالما ان الشك طرا لك بعد الصلاه فلا يعمل به. اما اذا جاءك في الصلاه اعملت فيه قاعدة الشك هي معروفه هذه، زيادة نقصان شك إلى غير ذلك. أي حد تقول لي عايز تسأل في إيه؟ عايز تسأل؟ نعم. عادي عادي عادي، لو سأل لو جعلت السجدتين قبل أو بعد فلا إشكال، هذا كله جائز. لكن البيان منا هذا بيان لبيان السنة، هذا أمر لبيان السنة، إذا أراد الثاني تحرصنا. أيوة دكتور. يبقى تركته كأنك تركته، لأنك قلتها في غير محلها فكأنها معدومة، كأنك ما أتيت بها. نعم. لأن النبي قال اجعلوا هذا في سجودكم، اجعلوا هذه في ركوعكم، فأنت أبدلت يا علي في إيه؟ يعني المهم ترك واجبا. اه طبعا، امال ايه؟ طبعا الناس تبع له، الناس يسجدون سجود الامام، لكن الامام يرفع سهو الماموم. يعني لو ان الماموم ترك هو واجبا فان الامام يرفعه عنه، اما الامام لو ترك هو الواجب والماموم ما ترك فنحن معه، نحن مع إمامنا لا نخرج عليه ولا نتركه. فإذا سهى إمامنا ونحن ما سهونا نقف معه. طيب وإذا سهونا نحن وهو ما سهى هو يتحمل هذا عنا، ولهذا كم يتحمل الإمام عنا؟ ها حصل فساد، ما حصل فساد، حصل مخالفة هو بيتحملها. احنا لا يكلفنا الله إلا وسعنا، احنا لن نغلق محلا للخمر بأيدينا، لا يكلفنا الله هذا، نحن لن نأخذ زكاة من أحد رغم أنفه، الإمام هذه مسؤوليته، نحن لن نقيم حدا على زان، الإمام هو اللي بيتحمل، نحن لن نكون عصابة ونخرج لجهاد فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، الإمام بيتحمل، نحن لن نقتل تاركا للصلاة، الإمام يتحمل، نحن لن نضرب فتاة متبرجة ونلزمها بالحجاب، الإمام يتحمل، نحن لن نهدم بيوت الناس الذين يبنون في الأراضي الزراعية، الإمام يتحمل، نحن الإمام يتحمل، الإمام يتحمل، الإمام يتحمل، وهكذا. خلاص. فإذا الإمام إن أحسن فله ولنا وإن أساء فعليه، لكننا لا نتحمل شيئا من هذا. أما إذا حصل عند الإمام نقص فإننا نسد هذا النقص، نسد هذا النقص ونكون معه وننصح له ونخلص النصح له. فأنت في صلاتك إن سهوت والإمام ما سهى الإمام يتحمل هذا عنك براءة، وأما إذا سهى الإمام فإنه يسجد، نتركه؟ لا، المتابعة أمر عظيم، نسجد معه مع أنه لم يحصل لنا سهو، نسجد معه مع أنه لم يحصل لنا سهو. طيب هنا الإمام سلم، هنا الإمام قبل الخامسة، يلا تابعه، خليك مع إمامك. لا لا نتابعه، ليه؟ لأن يعني القاعدة عندي أن الإمام على العين وعلى الرأس ما لم يخالف، إذا خالف لا، إذا خالف أسكت أنا، أنت ولهذا أسبح له، أصر على ما عليه، أنتظره حتى يأتي بركعتي هذه وأنا أسبح له، إذا ما تفطن حتى أتى بالركعة فإني أنتظر، ثم إن سلم سلمت معه لكن لا أتابعه. فدل هذا على أن طاعة الإمام إنما تكون في طاعة الشارع. ليه؟ لأنه تعارض هنا أمران، أطيع الإمام ولا أطيع الشارع، أتابع الإمام وأتي بالخمسة معه ولا أطيع الشارع الذي أمرني بالأربع ونهانا عن الزيادة. يبقى طاعتي للشارع تتقدم على طاعة الإمام، فإمامي أنا معه، لكن إن تعارضت طاعة الإمام مع طاعة الله قدمت طاعة الله، لأن طاعة الإمام إنما هي مستلة مأخوذة من طاعة الله سبحانه وتعالى، فكيف أقدم الفرع على الأصل؟ ولهذا قال النبي إنما الطاعة المعروف. ولهذا يا أخواني صلاة الجماعة تدريب عملي على هذا، إحنا في أشبه ما يكون بإيه؟ يعني تدريب على السمع والطاعة. يعني الصلاة فيها بعد سياسي شرعي، فيها بعد سياسة شرعية، بعد سياسة شرعية، أنت بتتدرب خمس مرات في اليوم. شفت زي العسكري اللي بيتدرب في تدريب صباحي، بيتدرب على ماذا؟ يدربوهم على السمع والطاعة، حتى أنه قد مثلا يأمره بشيء صعب أو بشيء كذا، من باب أن إيه؟ أن يدربه على السمع والطاعة وعلى التحمل وعلى الجلد وعلى كذا وعلى كذا، اجلس، افعل، قم، اعمل ما أدري كذا، حتى يدربه على السمع والطاعة، يستقيم السمع والطاعة. إحنا بنقول لو تدربنا على الصلاة الخمس يكفي، الحمد لله، أنا ما أحتاج أزحف على بطن ولا شيء، أنا عندي صلاة خمس، دربني في المسجد على الصلاة الخمس وأنا سأكون معك. لو تتبعت أحكام الإمامة، أحكام الإمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا إيه أجمعون. هذه متابعة. ولهذا لو خرج الواحد من صلاته قبل الإمام عمدا بطلت صلاته، ما يخرج من الصلاة، ولا يحل الإنسان أن يفارق إمامه إلا شيء ضروري جدا، شيء ضروري جدا لا بد منه، فحينئذ ينوي المفارقة، يعني يتم صلاته وحده كما فعل الرجل مع معاذ بن جبل رضي الله عنه، كما فعل معاذ. فلهذا أحكام الإمامة عندنا أحكام عظيمة، أحكام الإمامة أحكام عظيمة. نعم نعم. مسألة كده، فإن كانت كذا فقد تم صلاته، وإن لم تكن فهي ترغيب للشيطان، خلاص أتى رابعة، يعني حتى لو فرضنا زيادة خرجت زيادة، فهنا زيادة غير متيقنة، لأن تفترض أن قد يكون زيادة. نعم. ثم نقولها موضع السنة، يعني السنة نصت على هذا. نعم. كيف سلم وسلم على الله؟ نعم. يعني لو كان سجوده بعد السلام، نعم، يكون سلاما بلا تشهد، يعني ما يتشهد، ما في تشهد ثاني، لا يسجد السجدتين بعد السلام، يسجد السجدتين ويسلم ولا يتشهد. نعم. نعم. اي نعم. لا ما ورد البسملة، بس هو نفض وخلاص، لكن هو بقى عنده البسملة في حاجات تانية، لأنه إذا نام بسمل، اسمك رب وضعت جنبي وبك أرفعه، يبسمل عنده بقى باقي الأذكار، ما أعلمه في أنا فيها بسملة مع التنفيذ، إنما ينفض فقط، هذا اللي أعلمه، وهو ينفض حال التنفيذ، ما أدري النص ما يحضره، شوف كده النص فات بسملة ولا نعم. لأن الركن ما يتحمله أحد، الركن ما يتحمله الإمام، الركن ما يتحمله الإمام. نعم. خلاص، ويبقى كده انتهت الركعة، بطلت الركعة، ويأتي ركعة جديدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البناء على الصلاة. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وكبر، ثم أشار إليهم فمكثوا، ثم انطلق فاغتسل وكان رأسه يقطر ماء، فصلى بهم، فلما انصرف قال: إني خرجت إليكم جنبا وإني نسيت حتى قمت في الصلاة. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. نعم. هذا حديث ثاني ضعيف، والأول قال البصيري هذا إسناد ضعيف وضعف أسامة، وإن كان الشيخ قال تأتون حسن صحيح، عندي حسن صحيح، لكن أن الإنسان يخرج بعدما يدخل في صلاته ثم يقضي حاجته إن كان اغتسالا أو كذا ثم يعود يبني على ما مضى، هذا لم يصح فيه حديث، وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة، هذا مخالف للأحاديث الصحيحة. إذا خرج الإنسان من صلاته، إذا خرج من صلاته فقد بطلت تلك الصلاة ولا يصح أن يبني على ما مضى. فمسألة أن النبي خرج إلى الصلاة وكبر ثم أشار إليه فمكثوا، الذي أعرفه في البخاري أنه كان قبل التكبير، عند البخاري أنه لما هم أن يكبر به، يعني اصطفوا ووقف وهم أن يكبر فذكر جنابة، ف فذاب فاغتسل ثم جاء. أما بعد التكبير بعد خلف التكبير هذا لا يصح. والحديث الثاني هذا ضعيف، من أصابه قي أو ضعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبنى على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم إذا كان ما يتكلم. يعني إذا كان مثلا يجدد وضوءه ثم يعود، فإن كان قد مضى ركعتان فيأتي بركعتين، هذا غلط، هذا لا يصح في حديث. إذا خرج من الصلاة فقد انتهت الصلاة. نعم. فإذا يتوضأ أو يغتسل ثم يعود فيصلي الصلاة من أولها، يبدأ الصلاة من أولها إذا خرج لعذر دخل الصلاة من أولها. نعم. لو انك الامام الراتب تخبر الناس ان كان في ذلك مصلحة اخبرت. نعم تقول الناس بس يا اخواني هتوضى بس فقط، انما مسألة الاغتسال هل اليوم الناس اليوم يتحملون؟ يعني انا مثلا تذكرت جنابة، يعني كنت جنب ونسيت الاغتسال، متى تذكرت؟ لما بقول استووا، فلما قلت استووا تذكرت جنابة، فهل اقول الناس يا اخواني بس أذهب أغتسل وآتي؟ والله لو كنت تغتسل في دورة المياه في المسجد تفرغ عليك الماء، فهذا وقته وقت الوضوء، فالناس ينتظرون، إحنا الوقت قليل، يعني مجرد الوضوء. ولا ينبغي لأحد أن يجهل على الإمام ويقول لا إحنا ننتظرك، إحنا فاضيين لك، إحنا فاضيين، لا لا لا لا روح يلا اتوضى ولا شوف لك سيرفة، إحنا تقدم يا فلان. واحد يقول لا يا جماعة ننتظره، لا ما ننتظره، ننتظره خلاص شكله، لا ما ينبغي. هذا الإنسان يتأدب، أنت هنا في بيت السلطان أبو زياد مثلا، هنا يبقى خلاص أبو زياد سمع مطاع أبو زياد، أبو زياد روح يتوضأ ننتظر أبو زياد، مش إحنا مش خايفين من أبو زياد، بس إحنا خايفين من الشر يخالف هنا، لأن هو أبو زياد هياخد إيه؟ هياخد هنا أحكامه من الشر، أنا خايف أخالف الرسول، ما هو أبو زياد عندي عادي مش مشكلة عندي، مانيش خايف منه. يعني بعض الناس تقوم في راسه، يعني هو مين أبو زياد ده يعني مثلا، أو مين أحمد ده يعني، أو مين إبراهيم ده يعني، هل يعني يتحكم فينا، هو ابن فلان كمان يتحكم فينا. أنت عارف بقى البيئات دي، بيئات الفلاحين والحاجات دي بيبقى يعني بيطلع فيها الحاجات، يعني خدها إن هو من ابن فلان مثلا، أو يعني هو إيه يعني، أو كذا، زي هو في مسجد إخوة فالمهم يقيموا الصلاة، طب منتظر الإمام، ألا هو عمر بن الخطاب الملك. فالناس يتعودون التمرد، لا إحنا هننتظر أبو زياد يتوضأ، طالما مسألة يسيرة يتوضأ ويأتي، لا لأننا نخاف أن نخالف الشر، نخاف أن نخالف السنة، ليس أبو زياد، لا أبو زياد غير أبو زياد، ولا زي إحنا مثلا كده مع الحاكم، يطلع الحاكم اسمه محمد، يطلع اسمه ابراهيم، يطلع اسمه علي، يطلع اسمه كذا، احنا لا نتقاضى رتبا من احد، انما احنا حيثما كان الحاكم يبقى تبليغي، يبقى اخواني، يبقى وطني، يبقى ما ادري ايه وفدي، المهم مسلم له احكامه عندنا، نحارب المبتدع، ولكن اذا كان حاكم سمعا وطاعة ما لم يكن كافرا، ما لا نميز، احنا ما يعنينا الحاكم اسمه ايه ولا منين، يعنينا حاكم مسلم، خلاص انتهت المسألة عندنا سمعا وطاع، ونبدأ نأتي بأحاديث البخاري وحديث مسلم وكلام أئمة السنة وكذا إلى آخره، نأتي به طالما أنه حاكم. كذلك عندنا أيضا إمام في الصلاة له أحكامه، ما نفتأت بين يديه ولا نتقدم بين يديه، توضأ ويجي ماشي. طيب هيغتسل في البيت، هذا طال الفصل، نستأذن الإمام، ننتظرك ولا ايه؟ الامام عليه ان يرفق بالناس، يقول يا فلان خلاص ام، فانهم لما انتظروا النبي في احدى المرات انتظروا فطال الانتظار فقدموا رجلا منهم فصلى عبد الرحمن بن عوف، صلى بالصحابه يوما، وابو بكر رضي الله عنه صلى بالصحابه يوما، اذا كان في انتظار ومشق على الناس فان الناس يقدمون من يصلي بهم، او كان الامام هنا واحتاج الى طول فصل لا يشق على الناس بل يقول للناس تقدم يا فلان وينيب واحدا يصلي. اما اذا كان الامر يسير وسهل، حتى لو كان الامر يسير وسهل لنفترض ان الامام مثلا يخاف ان الناس لا يعرفون الاحكام, فقال خلاص انا هتوضى بس اتقدم يا احمد, وهذا له عادي ما في مشكله طالما هو الذي اذن حتى لو في الوضوء فان هذا الامر له. نعم نعم. مين اي حديث؟ لا اصله مرتضى غريب اصل, انما التكبير لا يصح. اي نعم, انما اصله في الصحيح عند البخاري. نعم. ها ما انا بقول اخطاء عند البخاري خاض كان قد. نعم. لو احدثها الخطيب على المنبر يتم خطبته الطهارة, الخطبة ما يلزم فيها الطهارة, لكن إذا نزل من على منبره يتوضأ, لكن ما يحتاج أن هو ينزل من على منبره يتوضأ ثم يعود إلى خطبته, لا خلاص لا يلزم لها طهارة. ما أدري عن صحة ذلك, لكن هو جائز, هو لو ذهب وتوضأ وجاء عادي ما في مشكلة, لكن إذا كان عند طلبة علم الأمر سهل, لكن إذا كان عند عموم الناس مثل اليوم لا, ده الواحد بيشرب المية بحساب على المنبر, الناس ما وصلت مداركها العلمية, يعني منهم ممكن يقول لي عن كيف يشرب ماء أو كيف مثلا كذا, فضلا بقى أنك أنت تنزل تتوضأ ثم تعود. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من أحدث في الصلاة كيف ينصرف. قال حدثنا عمر بن مين؟ في التنصيل. لكن حكم مش بيضيف ولا شيء, يعني تفرض طريق مخالف الطرق ولو عن نفس الراوي نفس المخرج, وتفرض راوي من الرواة. لا الذي يظهر ما لك, بس اذا ما نبه احد من الحفاظ خلاص. الذي يظهر انه ذكر البسمله هنا ليس حاله تنطيط, انما سيكون يعني ينطط كما يسمي يعني اذا الضجر. ها طيب, يبقى هذا من الضجر وليس عن تنطيط. لكن الخبر ما قال ايه؟ قال: اذا قام احدكم عن فراشه ثم مر فينفضه بصنفة ثوبه فانه لا يدري ما خلفه فيما بعد, ثم اذا الضجر فليقل باسمك وضعت هنا. تمام. وليسمي إذا الضجر, تفسير هذه الرواية وليسمي إذا الضجر. طب وما على الرواية مش في التنطيط, علة التنطيط, علة التنطيط يعني رواية النساء هنا توضح, يعني هذه مجملة, هذه توضح هذه الرواية. طالما تفرد راو من نفس المخرج فيحمل هنا على الإجمال في هذا, الأقل يحمل على الإجمال لأنه نفس المخرج, لكن لو طريق آخر نعم يعمل بالزيادة فيه, لكن هذا فيها شك. طالما نفس المخرج فرض له دون سائر الرواة نفس المخرج. نعم. نعم. حصل أمران. أي نعم. فلا يظهر أن تكون التسمية عند الاضجاع والتنفيذ بلا تسمية. نعم. إذا كان الموضع عام, لكن إذا كان موضع خاص فيتقيد بالخاص, إنما الموضع العام ما في مشكلة يذكر راعي الدعاء. ما هو الذكر؟ الواد اللي كنت أنا في أذكار صباح مساء ركوع سجود كذا, فلا يعارض يذكر راعي الأحوال, لأن بذكر هنا هيفوت الأحوال, لكن هل أخذ بالعموم هذا حل جماع امرأتي قلت أنا أذكر راعي كل أحوالي حل الجماع نفسه, هل أخذه وأنا في دورة المياه؟ قول كذا، لا هذا كان الموضوع موضع تعبدي، موضع تعبدي، فنقتصر على الواو. المواضع المطلقة المواضع المطلقة نعم، مثل رفع اليدين كده في الدعاء، المواضع المطلقة نرفع اليدين، مواضع مخصوصة نتوقف فيها على النص. المهم يا محمود دي على حسب الرواية، أي تقدير ما لو ثبت، ما في مشكلة لو ثبت البسملة في هذا الموضع أنا أقدر بقى حسب الموضوع، لكن إذا ما ثبت خلاص. صح، ما دي مواضع، دي مواضع مطلقة. أنا الآن هقرأ في الكتاب أقول بسم الله، يعني بسم الله أقرأ أو بسم الله قرأت حسب المقدر إذا كان اسما أو فعلا. الموضوع العام دخلت بيتي كذا، لكن الموضع الخاص هنا ينظر ورد التسمية ولا لا، ولهذا اختلف في التسمية الوضوء ما أحد استدل بالدليل العام، يعني ما اختلف العلماء عند التسمية في الوضوء ما أحد استدل بالدليل العام وقال يدخل على كل الأحوال، لأن الموضوع هنا موضع خاص. عندي التيمم مثلا، نعم لو في نعم في اشياء للعمومات في اشياء نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من احدث في الصلاه كيف ينصرف. قال حدثنا عمر بن شبه بن عبيده بن زيد. وفرق بين البدعه الحقيقيه والاضافيه هو هذا البعد، هذا البعد البدعه الحقيقيه والاضافيه. البدعه الحقيقيه ان تنشئ عباده ليس لها دليل في اصله، تنشئ من عندك عباده كالرقص والطبل عند الصوفيه، هذه عباده عندهم، فهذه عباده عندهم مخترعه ليس لها اصل في الشريعه، هذه اسمها بدعه حقيقيه يعني لم يشرع اصلها. بدعه اضافيه يعني ان اصلها مشروع لكن وضع في زمان في مكان على قدر على صفه على هيئة غير الصفة الشرعية، يبقى أتى بالأصل مشروع ثم أضاف. تأتي تكلمه لما تفعل هذا؟ يذكر لك الأدلة العامة. تأتي مثلا لماذا تصوم العيد؟ يقول النبي يقول: من صام يوما واحدا باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. فأصل الصيام وارد، التعبد بالصيام أصله وارد، لكن وارد اليوم هذا؟ لا، في نهي. يبقى هنا أتى بأصل العبادة بالعبادة التي أصلها مشروع فجعلها في الزمن غير مشروع. الدعاء الجماعي بعد المغفرة أصل الدعاء وارد، استغفروا لأخيكم وأسألوا التثبيت فإنه الآن يسأل، لكن على هذه الصفة أن يدعو واحد وأن يؤمن الجميع من غير مثلا كلمة يختمها بدعاء، من غير مثلا كذا، من غير أن يعلمهم مرة يقول استغفروا أخيكم، قول اللهم اغفر له اللهم ارحمه كذا كذا إلى آخره من باب التعليم، لا، يعتاد كل هذا كل مرة يأتي ويستقل بهذا الدعاء، هذا بدعة إضافية. الجهر بهذا والدعاء الجماعي على هذه الصفة لم يرد، فيستدلون بالعموم. فكل بدع الأذكار والصلاة والصيام كلها مستندة إلى الأصل، كلها مستندة إلى الأصل في المشروعية، ثم يعممون في غير الإيه؟ في غير محل. مثل ما قال ابن عمر لما عطس عنده رجل فقال: الحمد لله والصلاة على رسول الله. يبقى الأصل موجود وهو الحمد، لكن زاد في الصفة، قال: الحمد لله والصلاة على رسول الله. قال: وأنا أقول الحمد لله والصلاة على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله؟ قل الحمد لله أنا أيضا أسلم على النبي. وده في فقه عظيم جدا في التعامل مع أهل البدع، خلي بالك لما تيجي تنهى لا تنهى نهيا قاصرا أو عاما بلا بيان حتى لا يفهم أنك تعترض على أصل الذكر أو العبادة. ويقول: وانا ايضا اقول الحمد لله واقول أيضاً واسلم على النبي، لكن ما هكذا علمنا النبي، يعني في هذا الموضع ان نقول الصلاه عند اقول الحمد فقط. يبقى ما يستطيع الرجل يقول ابن عمر يحرم الصلاه على النبي، لان ابن عمر قال: وانا اسلم على النبي، انا اصلي على النبي. حينئذ لما تأتي مثلا تنهى الناس عن قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة على الطريقة اللي هي الجماعية الموجودة ان مقرئ يقرأ والناس يلتفون حوله، فأنت تقول هذه بدعة، هذه البدعة لا تجوز، بدعة اجتماع الناس على قارئ هذا بدعة، فماذا يقول الناس عنك؟ ماذا ينقل عنك؟ ينقلون انك تحرم القرآن، يبدعون من يقرأ القرآن، لكن أنت تقول له وأنا أقرأ القرآن قبل الجمعة وأنا أصلي قبل الجمعة وأنا أذكر قبل الجمعة، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علم أصحابه أن يجتمعوا حول قارئ، لكن اقرأ في نفسك. يبقى فيه بيان أن الإنسان يراعي حال الإنكار، فقد ينكر شيئا يفهم منه المستمع غير مرادك أو يكون مغرضا أو يكون إيه مغرضا، مثل ما تأتي أنت اليوم لو قلت مثلا أنت مثلا الشيخ مثلا ألباني في هذه العبارة وافق كذا، فأنت لزاما عليك اليوم، مو بلزام يعني وجوب، لكن عند بعض الناس لازما أنك أنت تعطي محاضرة كاملة في فضيلة الشيخ الألباني قبل أن تقول هذه العبارة، بل يمكن تجلس طول عمرك إن شاء الله في هذه المسألة إلى أن تموت يبدو، وهكذا. ليه؟ لأن هناك مغرض، فقد يكون في مغرض أو قاصر الفهم، إما صاحب هوى وإما قاصر فهم، فأنت بين إن كان عنده قصور في الفهم بينت له، إن كان عنده هوى سددت طرقا يمكن أن يستغلها، والله المستعان. لك مهما تسد طرق فإن المغرض مغرض، ولهذا استدركوا على الشارع نفسه، على القرآن نفسه، على السنة نفسها، كيف على كلام من ليس بمعصوم. نعم نعم. اللي هو ترك ايه بقى؟ صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح، الترك الترك سنة، خلافها بدعة، تركونا سنة. ما قال حدثنا عمر استحسنه فقد استدرك على الشارع. ما قال حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ثم لينصرف. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمر بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. طبعا مسألة فليمسك على أنفه ثم لينصرف هذه ليست بلازمة، وإنما يعني لحفظ ماء وجهه، يعني الواحد مثلا في الركعة الثانية أحدث، وارد هذا وارد، أخرج ريحا أو شيء من هذا وارد، أحدث بأي نوع من واحد، فهنا محافظة يعني على ماء وجهه أمام الناس يمسك بأنفه كأنما إيه نزل رعاه، لأن الرعاف ما يستحي منه، إنما لو مشى كده يقول أوي بأنت أي أخرجت ريحا، يبقى شيخ ادخل دورة المياه الأول قبل ما تيجي مثلا يعني، لكن لو واحد امسك انفه هذا احفظ لايه؟ احفظ لماء وجهه، لانه الرعاف ماشي عادي ما يستحي منه، الرعاف ما يستحي منه، لكن الثاني يستحي ايه منه. نعم شوف سبحان الله، يعني هدي النبي اكمل الهدي صلى الله عليه وسلم، سمح لك بهذا، لو فعلت هذا لا اشكال فيه، لكن لو الانسان مثلا ترك هذا الامر عادي، يعني ليس يلزم الانسان بهذا او يقال من السنه ان تمسك الانف، لكن أن تستعمل ما تراه مناسبا لحفظك فيه. والشيطان يأتي يلبس على الإمام يقول كيف أنت تخرج والناس ماذا ستقول، فيضطر أن يتم صلاته محدثا، وهذا لا خلاف أنه أتى كبيرا من كبائر الذنوب، لكن بعض أهل العلم زي الأحناف يرونه كافرا، يرونه كافرا، يرون أنه إذا أتم الصلاة وهو محدث أنه يكون مستهزئا، والمستهزئ كافر، لكن الجماهير على أنه مرتكب كبير لأنه صلى محدثا عمدا، وهو ليس عنده استهانة ولكن عنده خجل، هذا عنده خجل، لكن فما يكفر بهذا الأمر. فنقول أيا كان فالإنسان يخرج، وبعدين بهذه الوقائع يا إخواني يتعلم الناس أحكام الصلاة، بهذه الوقائع يتعلم الناس أحكام الصلاة، يتعلم الناس أنني أخرج ويخلفني واحد وكذا إذا حصل هذا الأمر، يتعلم الناس هذه الأحكام وماذا يضرني وأنا أستحي من إيه؟ التي ترقص ما تستحي، والذي يزمر ويغني ما يستحي، والذي يلعب الكرة ويظهر فخذة وكذا ما يستحي، والذي يشرب الدخان في وجهي في الشارع ما يستحي، والذي يشرب المخدرات ما يستحي. أجي أنا أستحي في الشارع؟ ولهذا الشيطان لا يأتي إلى هؤلاء ويقول استحوا. يعني مثلا واحد يكون جالس على المقهى وأمامه الكأس الشاي والدخان والشيشة، ما يقول، ما يأتي الشيطان يقول إيه عيب كده ناس تمر عليك وأنت ماسك الشيشة، خليك مثلا في الخلف، روح بالخلف ولا كذا. لا، ما يأتيه أبدا، بالعكس له ما شاء الله هذا مظهره جيد، وبعدين على الشيشة والناس عمدة عمدة، بالعكس يأتي الشيطان يقول إيه أنت عمدة الآن. لكن أنت إذا أتيت تفعل شيئا مشروعا أتاك الشيطان، الناس سيقولون، فيمنعك عن القيام بفعل واجب عليك أو ترك محرم. إذا مدت المرأة يدها إليك، المرأة ما استحت إذ مدت يدها، فعلام أنت تستحي إذ ترد يدك، خلاص مش هي مدت يدها وانت لا تمد يدك. يقول أنا استحي ألا مد، وهي لماذا لم تستحي أن تمد؟ لهذا الله عز وجل أولى أن نستحي منه، ليس من الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. نعم، شوف الآن الناس تطبل وتزمر وتصفق وتفعل ما تفعل، ولا أحد ينكر ولا يستحي. أما إذا أتيت أنت قد يقول لك والله أنا لا أقصر ثوبي خجلا من الناس. شوف اليوم مين اللي بيقصر ثوبه؟ بعض الناس. لكن هل مثلا ممكن واحد يروح الوظيفة وبينطالها إلى الكعبين؟ يقول لك أصل الناس ممكن تقول الناس. طب ولماذا لا تقول الناس أنت تجرج ثيابك مثل النساء؟ ألا تستحي أن تكون ثيابك تجرجرها؟ فالشيطان يحاول أن يغير الأمور، كما قال سبحانه ولآمرنهم فلا يغيرون خلق الله، كذلك لآمرنهم فلا يغيرون شرع الله. نعم صحيح. ايه الصحيح؟ ايه اللي هو حديث ايه غريب؟ نعم اين نعم نعم لا ما عليه لا ما عليه ما عليه ما عليه لا لا لا, لا. إن أساء فعليه. نعم يقصر أنا الأمر الإباحة الإباحة الإباحة الإباحة الإباحة. نعم. قال باب ما جاء في صلاة المريض. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كان بينا سور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان. نعم الحديث صحيح هو عند البخاري من حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فدل هذا على أنه ما عجز عنه الإنسان في صلاته فإنه يرفع عنه المؤاخذة في ذلك. لكن لننبه ونؤكد الذين يصلون وهم جالسون إذا كانوا مرضى نسأل الله أن يعافيهم جميعا، هؤلاء لابد أن يتعلموا ويعلموا أنه لا يسقط عنهم من صلاتهم إلا ما عجزوا عنه فقط. أنت رجل عندك خشونة في الركبة يصعب عليك أن تسجد، فلماذا تقعد في قراءة الفاتحة؟ ولماذا تقعد في الركوع؟ تقعد في السجود فقط. لهذا قم وراء الإمام واركع وراء الإمام وأنت قائم، ثم ارفع وراء الإمام سمع الله لمن حمد، حتى إذا أردت السجود اجلس وتومئ برأسك. يبقى هنا الذي سقط عنك ما هو محل العذر، ومحل العذر هو السجود لا القيام ولا الركوع. وهذا من الأخطاء الخطيرة جدا والشائعة، أن الواحد إذا كان عنده عجز عن السجود يجلس من أول صلاته. طب عندك عجز عن القيام ليس عن الركوع والسجود، يبقى حال القيام لو الفاتحة تجلس. طيب فإذا أردت الركوع قم فركع وتسجد على الأرض، لأن المشكلة عندك في القيام لا في السجود ولا في الركوع، يبقى تنظر ما محل العذر عندك، هذا الذي يرفع عنك. أما أن إذا كان عندك محل العذر في موضع ثم جلست في كل صلاة فالصلاة باطلة، إذا كانت فرضا فالصلاة باطلة. فلا بد أن يعلم الناس هذا، أن يعلم الناس هذا. وأنا أرى يا أبا زياد الناس تعلم بصفة خاصة لا بصفة عامة، يعني بصفة عامة نعم المعلم بصفة عامة، لكن قد لا يفهم المخصوصون فلان ولا علان ثلاثة أربعة قد لا يفهمون المراد، لكن أنت مثلا واحد يذهب إليهم أنت مثلا مشكلتك في كذا كذا كذا، لا أنت تفعل كيتا وتفعل كيتا وتفعل كيتا. حتى لو أن الإنسان عجز عن القيام والركوع والسجود، لكن ممكن أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما فيأتي بتكبيرة الإحرام قائما، يأتي بتكبيرة الإحرام قائما. ومر معنا مسألة قريبة لشيخ العثيمين كان ذكرها جيدة، أين عميان إذا إذا إذا عجز عن بعض القيام، يعني هو في الفاتحة ممكن يأتي بالنص قائم وممكن يأتي بالنص جالس، فهل يجعل النص نص القيام في الأول والنص القيام في الأخير؟ يعني يبدأ قائما بالتكبير ويقرأ نص الفاتحة ويجلس، ولا يقعد في التكبير ونص الفاتحة وبعدين يقوم في النصف الآخر ويركع؟ هو لن يستطيع إلا النصف. شوف يعني الشاهد الدقة فين، الدقة فين، يعني هو لا يستطيع أن يقوم إلا إيه نصف الفتحة، فهل يجعل النصف الأول ولا يجعل النصف الأخير؟ محل نظر، واحد يقول أي شيء، المهم أنه هو قام وقعد، لكن الذي يظهر لي أنه يدخل قائما فإن عجز جلس، فيكون الجلوس هنا طارئا لعجز طرأ له عندما يجلس ثم يقوم. ما الذي طرأ له؟ ما طرأ له شيء، ولعل الله عز وجل أن يعينه. هو يقول أن هجلس في نصف الفاتحة، لعل الله أن يعينه فيتم الفاتحة، لعل الله عز وجل أن يعينه، والله موفق. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الحميد بن ريان. أيوة. خذوا موقف ظريف حصل لأمير، وهذا مما ابتلي به امير. شوف احنا قاعدين طول النهار نقول داعش وداعش، وخلي بالكم من القاعده، خلي بالكم من الاخوان. فامير في مستشفى، فكان بيزورها مدير الامن، مدير الامن بيزورها ومعه عساكر، ومدير الامن بيزور المستشفى، كان امير في المستشفى ومعه انس ابنه. طبعا انس ابنه ما شاء الله اسال الله يبارك فيه وفي اولادكم جميعا. انس ما شاء الله لبق وصغير، لكن ما شاء الله لبق جريء. فراح عندهم، راح عند مدير الامن والضباط. ماذا يقول يا اخواني؟ قال لهم ابويا من داعش. اه والله، شفت يقول مدير الامن والضباط ابي من داعش. من داعش امسك. امسكه مين؟ امير. امسكه امير. ما صحيح الواد مش هيكذب على ايه ده؟ اه والله عجيب. امسكه امير. حققوا معك قد ايه يا امير؟ ساعه. يقول لك الواد مش هيكذب، وفعلا ما هقول ولد يقول عن ابيه ان من داعش، وده هزار يا انس، ده مصيبه دي، ده مزاح ده ولا ايه ده؟ اه والله قعد ساعه معايا حققه الامر فعلا جدا، انا لو مكانه مش هسيبه حتى لو طلع لي السنه للكائي والسنه لاحمد، حتى لو يشيل الكتب كلها. انا مين العرب الصغير ان انت يبقى انت بتدربه بتدرسه؟ فامير قال لهم انت بتقول يا ابني ان انا حتى تابع مرسي حتى يبقى حاجه اسمها لكن تابع داعش ما اعرفش فقطع رقبتي. لو عجيب انس يعني فعلا ما يستغرب عنه اكبر من هذا ما شاء الله، انا اخشى يروح مثلا اي حاجه اكبر من اعلى من هذا. نعم. قال حدثنا عبد الحميد، وعنده فقه واقع اصلا، خلاص مرسي انتهى او خلاص انتهى، فهو بيجيب الايه؟ الواقع الموجود الآن. نعم نعم تفضل.

خمس دقائق ونعود إن شاء الله. تعالى باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حا حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه. وقال أبو معاوية لما ثقل جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قلنا يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف تعني رقيق ومتى ما يقوم مقامك يبكي فلا يستطيع، فلو أمرت عمر فيصلي بالناس. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما أرادت عائشة رضي الله عنها ألا يقوم أبو بكر مقام النبي صلى الله عليه وسلم فيحصل له شيء فيتشاءم الناس بأبي بكر رضي الله عنه، فأرادت ألا يقوم أبوها هذا المقام. نعم. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحبات يوسف. قال فأرسلنا إلى أبي بكر فصلى بالناس. يعني أن وراء ذلك أمر مدبر. نعم. فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج إلى الصلاة يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض، فلما أحس به أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك. قال فجاء حتى أجلساه إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة فخرج وإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. يعني هذه الروايات تدل على أن هذا حصل في مرضه، أنه جاء صلى الله عليه وسلم وأن أبو بكر أيضا هم يتأخر، فجاء النبي فجلس إلى جنب أبي بكر وصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قائما، وهذه المرة ما أشار النبي إليهم أن يجلسوا، معناه هو الإمام وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف المرة التي جاءوا يزورون في بيته وكان به أيضا إصابة فصلى بهم وقاعد فقاموا فأشار إليهم أن يقعدوا. فمن هنا بعض العلماء قال الأمر هنا نسخ، فإن النبي في آخر حياته لأن هذا كان في مرضه نسخ الأمر الأول، فيدل على جواز ذلك أن يقوم الناس على الإمام القاعد يصلون قياما والإمام قاعد. ومنهم من سلك مسلك الجمع قال يفرق بين الإمام إذا دخل في صلاته قاعدا وبين إذا طرأ له القعود، فإن دخل قاعدا أشار إليهم أن يجلسوا يصلون قعودا كما قال في حديث أبو هريرة في الصحيحين وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، هذا إذا دخل جالسا. وأما إذا طرأ له القيام يعني القعود قام ثم قعد فإنهم يتمون وراءه القيام. استنباطا من هذا الحديث أن الإمام كان قائما يقصدون أبا بكر ثم حصل قعود في أثناء الصلاة فجمعوا بين الهيئتين، يعني هيئة أبي بكر وهيئة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول فيه جمع بين الدليلين وهو أقرب. فلو صلى الناس قياما أو قعودا فهذا جائز، لكن السنة إذا دخل الإمام قاعدا صلوا وراءه قعودا، وإذا دخل قائما ثم طرأ له القعود صلوا وراءه قياما. هذا يعني على جمع مما جمع به العلماء، وإلا بعضهم سلك مسلك النسخ والكلام في المسألة يطول في هذه الصفة، لكن الشاهد أن هذا فيه بيان أن هذا غير الرواية التي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مريضا، وأشار أيضا لما تأخر في إصلاح قوم وتقدم أبو بكر رضي الله عنه، ولما جاء وأكثر الناس التصفيق وأشار التفت أبو بكر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أمكث مكانك، فتأخر أبو بكر فتقدم النبي فصلى بالناس، هذا غير. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أنبأنا عبد الله بن داود من كتابه في بيته قال حدثنا سلمة بن نبيت عن نعيم بن أبي هند عن نبيت بن شريط عن سالم بن عبيد قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ثم أفاق فقال أحضرت الصلاة؟ قالوا نعم. قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم أغمي عليه فأفاق فقال أحضرت الصلاة؟ قالوا نعم. قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم أغمي عليه فأفاق فقال أحضرت الصلاة؟ قالوا نعم. قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة إن أبي رجل أسيف فإذا قام ذلك المقام يبكي لا يستطيع، فلو أمرت غيره ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف أو صواحبات يوسف. فقال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من أتكئ عليه، فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما، فلما رآه أبو بكر ذهب لينقص فأومأ إليه أن اثبت مكانك. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنب أبي بكر حتى قضى أبو بكر صلاته، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض. هنا قوله قال انظروا لي من أتكى عليه، فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكى عليهما، فلما رأى أبو بكر ذهب لينكص اتكى النبي على بريرة، ما أعلمه، الذي أعلم أنه خرج على بين عباس وعلي في بين ورجل آخر، إلا أن يحمل هذا على تعدد القصة. لكن حتى لو حملنا على تعدد القصة اتكاء النبي على بريرة، اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم على بريرة، بريرة عتقت صارت حرة، لم تعد أمة، صارت حرة بعدما اعتقتها عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الأمة لا يصافح النساء ولا يفعل مثل هذا إلا إذا كانت محرمية، فهذا موضع مشكل. ما أبو عبد الله بن ماجه قال إيه؟ قال هذا حديث غريب لم يحدث به غير نصر بن علي. نعم هذا الذي يظهر. هذا كلام مين؟ سندي يقول ايه؟ يعني جاءت اولا حضرت عين ثم جاء اخر، يعني انها ما فعل مع النبي ذلك. لكن ايضا هذا في نظر انها تأتي لتفعل هذا، وعلى كل حتى لو حصل هذا فيحمل على حالة الاضطرار أنه لم يكن أحد يعينه، وهذا بعيد طبعا لأنه عنده زوجاته، لم يكن أحد يعينه، فالإنسان في وقت الحاجة قد يعين امرأة كبيرة، قد تعين امرأة رجلا مثل حالات التطبب وغير ذلك، ممرضة تأخذ بيد رجل مثلا عاجز تأخذ بيده وهو مريض، هذا لا إشكال في ذلك إذا كان الحاجة والاضطرار، لكن هذا لا يظهر فيه الحاجة. فالذي يظهر أن ذكر بريرة هنا، فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما، أن هذا لا يثبت، هذا لا يثبت. نعم. المهم لكن ذكر اتكأوا على بريرة، البخاري ذكر عنده في بريرة، لا لكن معروف عند البخاري خرج على عباس ورجل بين عباس ورجل آخر، هذا حديث عائشة.

فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. فدل هذا على الاقتداء، وجوب الاقتداء بالإمام. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرع عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا نعوده وحضرة الصلاة، وصلى بنا قاعدا وصلينا وراءه قعودا. فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم بن بشير عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال: حدثنا محمد بن رمح المصري قال: أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا. فلما سلم قال: إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. نعم. ولولا حديث صلاة أبي بكر بصلاة النبي وهو قاعد لكانت هذه الأحاديث نصا في أنه إذا صلى الإمام قاعدا صلوا وراءه قعودا. نعم. قوله فلا تختلفوا عليه إنما جعل الإمام يؤتم به، هل يدخل في ذلك النية بمعنى موافقة الإمام في الصلاة نفسها في نية الصلاة الظهر والعصر؟ فلو فاته ظهر ودخل والإمام يصلي عصرا، هل لو نوى الظهر يكون بذلك مخالفا لما جعل الإمام ليؤتم به؟ دلت الأدلة على أن الإمام للمأموم أن يخالف في النية، فتحمل هذه الأحاديث على الهيئات، فلا يركع الإمام ويسجد هو، أو يسجد الإمام ويقوم هو، إنما في الهيئات لا بد أن يتبعه، في الهيئات لا بد أن يتبعه، أما في النية نية الصلاة فلا بأس بمخالفة النية، فإن معاذ رضي الله عنه كانت نيته التطوع والناس وراءه نيتهم الفريضة، فاختلفت النية، ولا يقال هذه صلاة يعني واحدة، هذه وفقهم في رباعية وفقهم كذا، لا عبرة، المهم أنه حصل خلاف في النية نفسها، هذا ينوي نفلا وتطوعا وهذا ينوي فريضة، فاختلفت النية، فدل هذا على أن الإمام لا بأس إذا خالفه المأموم بالنية أن يخالفه بالنية طالما أنه ينضبط بالهيئات، أنه ينضبط بالهيئات، لكن الأولى إذا دخل الإمام يصلي عصرا أن يصلي معه العصر ثم يصلي بعد ذلك الظهر. وهل يلزمه إعادة العصر أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال يجزئه الأولى ويلزمه الإعادة، ومنهم من قال يلزمه الإعادة لمراعاة الترتيب. الشيخ الإسلام يرجح أنه لا يلزمه الإعادة، أنه بذلك يكون قد تم صلاته، بعض أهل العلم يرى أنه يراعي الترتيب، ولأن الوقت باقي فلا يسقط الترتيب من هذه الحالة لبقاء الوقت فيعود مرتبا، إنما يسقط الترتيب إذا ضاق الوقت. نعم. أيوة. في ايه؟ في مسألة ايه؟ مسألة ايه؟ بيه؟ اه اي قصة؟ المهم طيب. واحد قال يا قصه مر بن عوده، ما احد قال، لما اشتكى عند البخاري، لما اشتكى هذا كان جحش على عن فرسه، كل هذا ثابت، هذا ثابت وهذا ثابت، في مرض هذا ثابت، وفي لما جحش عن فرس هذا ثابت، هذه قصه غير ثابته، حديث عند المسلمين. فلم بنفس اللفظ، فلما حس بأنه ذهب يتأخر فأومى، وكل الطرق على هذا. يعني إذا معنى ذلك أن التأخر هذا لم يثبت على كلامك، هذا التأخر يعني لم يثبت، ولا تقدم النبي هي استاذ الرواية في أنه ذهب يتأخر فأومى إلى النبي أن يتم الصلاة، يبقى تقصد انه ما تقدم على لم يتقدم على عبد الرحمن مثل ما تقدم على ابي بكر. اين هذا وجه؟ لماذا لم يتقدم النبي يعني على عبد الرحمن؟ لكن هل نتكلم عن ثبوت، هل الحادثه هذه ايضا حصل من عبد الرحمن ما حصل من ابي بكر؟ فهنا روايه مسلم فيها ثبت انه أن هذا ثبت، أن هذا ثبت أن عبد الرحمن أيضا تأخر، ذهب يتأخر نعم، هذا الذي أعلمه أنه التأخر كان في رواية أبو بكر، لكن هذا يحتاج إلى جمع الطرق في هذا، لأن حادثة عبد الرحمن هي حادثة واحدة ما تكررت، هي حادثة واحدة، عبد الرحمن صلى مرة واحدة، هذا يحتاج إلى جمع الطرق. طيب شوف اجمع كده شوف. نعم. قال: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس وحفص بن غياث ويزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين، فكانوا يقنطون في الفجر، فقال: أي بني محدث. قال: حدثنا حاتم بن مكر الضبي قال: حدثنا محمد بن يعلى زنبور قال: حدثنا عنبسة ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنوت في الفجر. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا موضوع قال هذا موضوع نعم قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح يدعو على حي من أحياء العرب شهرا ثم ترك. نعم، هذا هو الثابت، هذا هو الثابت، أنه كان قنوتا نازلة، ليس قنوتا يتعبد به دائما. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ومن رأى هذا فهم من هذا الحديث، فهم من هذا الحديث أنه يقنط دائما. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من صلاة الصبح قال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. نعم. قال: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة. هذا دليل على القنوت الفجر في النازلة وليس مطلقا. نعم. وكما قال أبو مالك الأشجعي قال: سألت وهو سعد بن طارق قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين، فكانوا يقنطون في الفجر، فقال: أي بني محمد. هذا نص واضح، هذا نص واضح. نعم في أنه محدث. نعم قال حدثنا نعم نعم في النوازل في كل الصلوات لكن أكدها الفجر والمغرب. نعم قال باب ما جاء في قتل ولو الحية ولو اقتصر على الفجر فقط لا بأس في النوازل، إن شاء جعل هذا في الصلوات وإن شاء جعل في الصبح، كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي والعباس بن جعفر قال حدثنا علي بن ثابت الدهان قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو في الصلاة فقال لعن الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصلي اقتلوها في الحل والحرم. نعم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا مندل عن ابن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقربا وهو في الصلاة. هذا ضعيف. نعم قال باب النهي عن الصلاة. لكن الحديث الصحيح أمر بقتل الأسودين في الصلاة العقرب والحي، يعني شرع جوز أباح للإنسان أن يقتل الأسودين ويقاس عليهما كل ما فيه ضرر، إذا جاء للإنسان ضرر في صلاته فإنه يزيله. نعم ولو بالقتل إن كان يشرع قتله أو بالقتال إن كان يشرع قتاله، مثل الرجل الذي يمر بين يدي المصلي فإنه يدفعه فإن أبى فليقاتله، أما في الأسودين فليقتله، يقتل الأسودين. ففرق بين ما يشرع قتله وما يشرع مقاتلته، والقتل غير القتال. نعم ما هو أكمل، ليس البحث في الأكمل، البحث في نقطة تأخر فعلا فعلا وقت أهم بالتأخر وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أن يتم صلاته هذه فقط، لكن هو أتم ما فيش إشكال أتم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه، هذا الحد لا إشكال فيه. لكن احنا نتكلم عن صفة، هل عبد الرحمن أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم فهم أن يتأخر فأومى إليه النبي مثل ما فعل بأبي بكر أم لا، هو هذا الحد فقط. أما صلاة النبي خلف عبد الرحمن وإتمام عبد الرحمن وعدم تقدم النبي هذا القدر متفق عليه ما في مشكلة. نعم لا ما في تفضيل، بس الإشكال في الصفة، احنا نريد أيضا نتعلم السنة يعني ما حتى لا تختلط الروايات. يعني أبو بكر رضي الله عنه أحس نتيجة التسبيح له الكثير فالتفت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا في في في في في أبي بكر. هل عبد الرحمن بن عوف أيضا أحس بالنبي وهم أن يتأخر فأشار إليه النبي وأومى إليه؟ لأن حتى في هذه الصلاة كان النبي مسبوقا، يعني النبي ما أدرك الصلاة من أولها، النبي صلى الله عليه وسلم كان مسبوقا قام فأتم بعدما سلم عبد الرحمن، فما ندري هل عبد الرحمن أحس به وأشار إليه. نعم هذا أول مرة أقرأ هذه الزيادة، يعني معروف أن عبد الرحمن صلى وما حصل له هذا، يعني تأخر وأومى النبي. نعم قال باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين، عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي هذا عام مخصوص بذوات السبب. نعم

رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من الليل والنهار. قال: باب ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها. فدل هذا على أن ركعتي الطواف تستثنيان، وكذلك سائر ما له سبب. نعم. قال: نعم، ورد معنا باب الألف باب بهذا. نعم. قال: باب ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عاصم، عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عن زر وعاصم أبي النجود عن زر بن حبيش. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون، ثم صلوا معهم وجعلوها صبحا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: المراد بأقواما هنا من الولاة، لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها. لعلكم هذا ليس على الشك، إنكم ستدركون هؤلاء، حتما ستدركونهم يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفونه، ثم صلوا معهم وجعلوها سبحة. من أهل العلم من قال هذا في تأخير الصلاة لكن داخل الوقت فيؤخرونها عن أول وقتها، ومنهم من قال بل يخرجونها عن وقتها، وهذا الصحيح الذي نرى أنه لا معدل عنه، لأن الإنسان لا يتقدم بصلاته الإمام في بيته لو كانت الصلاة تقع في الوقت ولو تأخرت، بالعكس نحن نتبع للإمام، وليس هناك وقت يلزم الإمام أن يصلي فيه بعد ربع ساعة، بعد عشر دقائق، بعد نصف ساعة، بعد ساعة، فنحن نتبع للإمام، وطالما أن الصلاة تقع داخل الوقت فلا نفتئت ولا نتقدم بين يديه. لكن النبي أمر بالصلاة هنا تدرك الوقت ثم تصلي معهم محافظة على الجماعة، فدل هذا على أن هذا من الفجور، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بمنازعته ولا الخروج عليه. وفيه أيضا إشارة إلى أنه لا كفر بإخراج الصلاة عن وقتها، إخراج صلاة عن وقتها لا يكفر الإنسان بذلك، لا يكفر الإنسان بذلك. نعم. قال: حدث، قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت الإمام يصلي بهم فصل معهم وقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة لك. نعم. نعم. قضاء الصلاة إذا ليس نصا في هذا، لأن بالنسبة للحديث السابق كان فيه قضاء في دليل على من يصل به قضاء الفائتة، أما الناس فيصلون نافلة، هذا ليس فيه قضاء لأن الناس صلوا في الوقت، وأما الإمام فهذا مجرد حكاية لا تدل على الاستحباب أو الوجوب أو التحريم، هذا مجرد حكاية، وهذه الحكاية حكاية فعل يعني، وهذه الحكاية دلت الأدلة على المنع منها، قال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نهى النبي عن إخراج الصلاة عن وقته، والقرآن: إن الصلاة كانت عليكم كتابا موقوتا، والقضاء كذلك، كل قول إن الصلاة كانت عليكم كتابا موقوتا يدل على أنها لا تقضى، كما أنه لا يجوز أن توقع الصلاة قبل الوقت فكذلك بعد، ولأنه عمل مردود، قال النبي: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولأنه جاء في الحديث أيضا: انظروا لعبد هل له من تطوع، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء قضاء الفوائد إلا إذا كان نائما، لأنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، إذا كان يستوي في ذلك الناس والمتعمد فما فائدة التنصيص على الناس من نام عن صلاة أو النائم، فإذا كان كل واحد يقضي صلاته في أي وقت فما الفائدة هنا؟ فالشاهد يعني انه ليس في النص نفسه، لان النص حكاية خبر، حكاية واقعة، وهذا وارد معنا في كل النصوص التي اخبر، او هذه القاعدة صالحة لكل النصوص التي اخبر النبي انه سيحصل في اخر الزمان. ومنها ائمة تلعنونهم ويلعنونكم، كل ما كان من على وجه الاخبار فلا يستنبط منه حكم، لما ينظر الى الادلة الاخرى. والله ان دعمت هذا الخبر وايدت وكذا، نعم النبي صلى الله عليه وسلم في خبر نبذ هذا سيده سوف يصلح له بنتين عظيمتين من المسلمين، هذا مجرد إخبار. هل فيه نقول النبي ما عاب طائفة ولا قال فيها شيئا، لما قال سوف يصلح له بنتين عظيمتين من المسلمين، فدل هذا على مشروعية الاقتتال بين المسلمين؟ هذا كلام غلط، لأن الأدلة دلت على النهي عن ذلك، النهي عن ذلك لا يدل هذا على مشروعية الاقتتال، إنما النهي عن ذلك. نعم. لكن مثلا ستصالحون الروم عدوا ثم تقاتلون وإياهم عدوا، المصالحة مع غير المسلمين دلت الأدلة على جوازها. فالمهم أن قصة الأخبار التي ستحصل مسألة أن تستنبط منها أحكاما في الوجوب تحريم الاستحباب، لابد أن تنظر إلى أدلة الشارع، ولا تأخذ من هذه الأدلة التي هي مجرد إخبار، لا تأخذ منها أحكاما بالجواز أم عدم. فإن قال قائل لكن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، نقول البيان حصل، النبي ما أخر بيان، البيان حصل في الأحاديث الأخرى، لما النبي يحكي فعلا فقط، يحكي فعلا. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في نزول عيسى عليه السلام أنه سيكسر الصليب ويقتل خنزير ويضع الجزية وكذا، هل النبي قال مثل ما نحن نقول الآن مثلا بأنه هل نزل بشريعة جديدة أو لم ينزل بشريعة جديدة؟ هل مسألة الاستنباط بقى أنه قد خرج عباد لي لا يدل أحد بقتالهم، هل فيه مثلا عند الضعف الانسحاب من العدو أم لابد من القتال؟ كل هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاءت في النصوص الأخرى، جاء في النصوص الأخرى ما يؤيد أن الإنسان الإمام إذا كان ضعيفا فله أن ينسحب، لأن القرآن دل على ذلك. الآن خفف الله عنكم علما فيكم ضعف. فحكاية الأخبار، حكاية الأخبار لا يستنبط منها الأحكام استقلالا، إنما ينظر في النصوص أن تؤيد أو أن ترفض. كيف بك إذا نبح عليك كلاب كذا؟ يقول عائشة، عائشة بكت أن خرجت لما حصل ذلك ورجعت، بكت، كانت تبكي بكوان شديد حتى بل خمارها، ما قالت والله النبي فلما أخبر أنه كيف وكيف قد حصل، فلو كان هناك نهي لي أو أنني فعلت مخالفة لقال لي النبي في نفس الحديث احذري من هذا، افعلي كذا كذا كذا، ما قال. نعم نعم، نفلة، ده أمر مستقل، وهو أنك تحافظ على صورة الجماعة حتى لا تحصل مفسدة أعظم، اللي ممكن يحصل نزاع. فصلاة إيه؟ لا، هي مسألة الاقتداء هنا اقتداء خاص، اقتداء خاص لأمر أعظم. فأنت ولو كانت صلاة الإمام فاسدة، لكن متابعتك له جائزة، لأن الشارع صور لك هذا، الشارع جوز لك هذا. مثل المتابعة، إن تابعت الإمام في صلاة فاسدة لكنك لا تدري عنها، صلاة فاسدة مثل أن يكون محدثا وأنت تتابع، هنا ما بطلت صلاتك. فإن قلت لكنني هنا لم أعلم، نقول هنا ولأن الشرع أمرك بالاقتداء نظر للمصلحة العامة. إذن ممكن الجامع هو أن ممكن تكون صلاة الإمام فاسدة وصلاتك صحيحة، إن كان هنا لعلة عدم العلم فهنا لعلة الأمر، فتكون العلة، يبقى الأمر واحد. نعم. نعم. كيف يعني الكلمة الفاسق؟ بس في انفكاك جهة، يعني في انفكاك جهة. نعم. قال حدثنا محمد. انت نايم محمد، خد اهو. انت عايز نعيد البحث من اول يا محمد؟ انت نايم، امال احنا بنبحث ايه من ساعتها يا محمد؟ احنا بنقول ما هو بنقول القضاء، هل هنا هيكون الجائز له فيستدل بهذا الحديث على القضاء وشواهد القضاء، ولا هذا ليس له متمسك فيه؟ نعم. قال حد وقت الايه؟ بعض العلماء قالوا فيه نظر، قالوا فيه نظر على اعتبار ان الاول ليس محل الصلاه مطلقا، انما بعد ذلك محل الصلاه اذا كان نائما او نسيا. هذا استشكله بعض اهل العلم، لكن نقول هنا وقته للنسي والنائم عرف من قبل الشارع، انما هذا ما عرف من قبل الشارع فيكون على الاصل، فيكون ايقاعه هنا عرف من قبل الشارع كانه صار وقتا جديدا. خلاص الشارع جعلها وقتا للنائم والناس، لكن لم يجعلها وقتا لغير النائم والناس، فتكون على الاصل. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان بن عيينه عن منصور عن هلال بن يساف عن ابي المثنى عن ابي ابي ابن امراه عباده بن الصامت، يعني عن عباده بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سيكون امراء تشغلهم اشياء يؤخرون الصلاه عن وقتها، فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. قال باب ما جاء في صلاة الخوف. يعني شوف النبي يسد هذا الباب يا اخوان، ليس باب ده شيء يشرب خمر يفسق يولي ابنه يفعل كذا يهنئ هؤلاء في عيادهم الى غير ذلك، يسجن دعاه، كل هذا الباب باب النبي صلى الله عليه وسلم اعطاك طرفا منه، طرفا منه يكون بعد ما يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. ولي امر فاجر يهدي بغير هدي النبي ويستنى بغير سنتي، ولي امر فاجر يخرج الصلاة عن وقتها، ولي امر قال النبي في كما عند البخاري تكون هلكة امتي على يد اغيلمة من قريش، هلكت الامة، هلكت امة. البعض يقول لك ايه مسألة مثلا انه قد يتفق مع اعداء الاسلام من الداخل، مش عارف ايه مساله التجسس على المسلمين او التخابر او الى اخره، هذا فيه هلكه الامه. طب النبي قال فلكت الامه ايه؟ قال تكون هلكه امتي على يد اغيلم. انظر اي سبب تحصل به هلكه امتي داخل في هذا الامر، داخل في هذا الامر. النبي لم يستثني لشيئا واحدا فقط الا ان ترى كفرا بواحا. ولهذا يا اخواني هذا وضع تأويل وتعليل وتبرير لمنهج المعتزلة وتمرير هذا المنهج ليدخل في جسدي منهج أهل السنة والجماعة، فيأخذون صورا ويجوفون فيها حتى يظن الظان أنه يتعلق بها حكم خاص غير الذي يعرفه. كيف اشتبهت مسألة الحكم غير منزل الله أنها مكفرة؟ كيف اشتبهت؟ اشتبهت لما وضع مصطلح التشريع العام، اشتبهت. لكن لو حذفت التشريع العام لا تشتبه على طالب العلم. حكم بغير ما انزل الله كفر دون كفر، خلاص انتهت المساله. مثل ايذاء الجار، مثل قتل النفس، اي شيء لا تضيع بعد الكفار، ما عاد عندك متمسك تتمسك به. لو حذفت مصطلح التشريع العام وسميت الحكم بغير ما انزل الله حكم بغير ما انزل الله، لو كفرت هذا كفر الوالد يظلم ولده، كفر الجار يظلم جاره، كفر المدرس يظلم تلميذه ويقضي بين تلميذين فيقضي لطالب على طالب، او لا تكفر. ولا احد يقول بهذا ان يكفر وعليه تكون المساله سهله. أول ما وضعوا مصطلح التشريع العام فيتركك الناس تتكلم، وتأتي بأثر ابن عباس وتأتي بتفسير السلف وتأتي بقاعدة أهل السنة والجماعة في هذا وتأتي بعلوم السلف بعد ما تفرغ وتنتهي يقول كلام الشيخ الفاضل كلام صحيح وكلام منضبط، لكن هذا في غير التشريع العام، فالتشريع العام يختلف حكمه. ولدت الشريعة مصطلحا جديدا وحكما جديدا اسمه التشريع العام، إنما ولده أنتم، أنتم الذين نحتموا واخترعتموا وسميتموه بغير سلطان ثم حاكمتم الناس إليه. من أين أتى ضبط التشريع العام هذا؟ من أين أتى؟ طب عندنا نص، لما تقولون بالتشريع العام عندنا نص يقول بهذا؟ يقول لا، لا تجد في كلامه النص، إنما ما فعل هذا إلا لأنه مستحيل، إلا لأنه جاء، إلا لأنه مكذب، إلا لأنه. فأرهب الناس وظن الناس أن الحكم بغير منزلة على قسمين مقررين في الشارع لا مدفع لهما، أن يحكم بغير ما أنزل الله بغير تشريع عام. وطبعا أيضا لا تظن تشريع عام يعني أنه يحذف كل الشريعة، لو الشريعة 100 بند يحذف 100 بند ويأتي 100 بند، لا، التشريع العام أن يحكم بقانون معين ثم يعممه على الناس حتى لو في مسألة واحدة، كما يقول ياسر البرهاني ومدرسته وغيرهم يقول هذا التشريع العام. فهذا لا يكفر لو أنه قضى في قضايا بغير الشريعة وكذا، أما إذا حكم تشريعا عاما، تشريع عام، وضع تشريعا عاما، فإنه يكفر بذلك. ليه؟ لأنه ما ترك الشريعة إلا لأنه يستحل، إلا لأنه مكذب بالشريعة، إلا لأنه ولهذا اضطر ياسر البرهاني أن يضيف قيدا لهذا الاستحلال عند العلماء اللي احنا للأمة ورثته، وهو الاستحلال العملي، إذا دل إذا عمل أعمالا أو قال أقوالا تدل على انخرام الباطن فإنه يكون استحلالا. وعليه فقاعدة ياسر البرهاني قاعدة التكفير بالذنوب والإصرار عليها، لأن كل مصر على معصية ويكررها سوف أقول انخرم الباطن عنده، إذ لو كان الباطن سالما لانتهى ولما كان مصر على ذلك. وإلا هل أنت يا ياسر البرهاني تستدعى هذه القاعدة في الحكم فقط ثم تلغيها في غير حكم؟ أنت قاعدت القاعدة الاستحلال المكفر عند العلماء في حكم ولا غير حكم، وعندك أدخلت فيه استحلال بالعمل، إذا دل القول أو الفعل على انخرام هذا، طيب القول أو الفعل دل عندي في الزاني الذي يزني بالمحارم على أنه انخرام الباطن، في الذي يفتح بالدعارة على انخرام الباطن، وعليه يبقى يكفر من فعل ذلك. ياسر البرهاني سوف يهرب إن أنزلناه بهذا اللازم، ولا مهرب منه. ولهذا عمدوا إلى الاستدلال بالمتشابه، فأتوا إلى قصة الرجل الذي نكح امرأة أبيه، الرجل الذي نكح امرأته. سبحان الله، أمس سألني أحد عن مسألة سبحان الله، هي رجل نكح امرأة أبيه، كيف هذا؟ رجل عقد على امرأته ثم مات ولم يدخل بها، فجاء ولده فعقد عليها ودخل بها وصار له أولاد الآن، فما حكم ذلك؟ ما حكم ذلك؟ قول يا عبد الرحمن. نعم، طيب لماذا ينسب الأولاد؟ إذا لا يكفر، ولا أحد قال يكفر، ما أحد قال يكفر. وهذا رجل نكح امرأة أبي، هذه مسألة جميلة جدا، أنا فرحت بها. إيه؟ لأنها صارت مثالا في هذا الباب. أنت إذا جعلت مجرد نكاح الرجل امرأة أبي مكفرا، كفر هذا الرجل. فلنعرض هذه المسألة على أصحاب هذا القول، هل هذه المسألة يكفر الرجل فيها أم لا؟ سبحان الله، جاءتني هدية، هدية مسألة واقعية أمس استفتيت فيها، هذه مسألة أمس استفتيت فيها، أنا وحصلت هذه، والرجل نكح امرأة أبي بعدما مات ودخل بها وكذا وكذا إلى آخره. فإن قال قائل لكن هذا محمول على الجهل، الرجل يجهل لعله قام عند أنه فرق بين الأب إذا دخل والأب إذا ما دخل، نقول أيوة لعل لعل. طب النص الذي نكح الرجل نكح في مرأة أبيه لماذا لم تضع له لعل؟ لعله كان مستحلا، لعله كان، لماذا لا لا لا لا هذا محمول على أنه أبى الدخول في هذا الحكم، عدم التزامه، لم يلتزم هذا الحكم فكفر لهذا لا لمجرد نكاح، لماذا ما أدخلت لعل هناك وتدخل لعل هنا؟ هذا مثال واقعي يختصر لك الكلام في حديث الرجل الذي نكح امرأة أبيه. فالشاهد يا أخواني أن وضع المصطلح الخاص ممن يتسمى وتزي بزي السلفية أربك بحث المسائل عند السلفيين، أربك أربك ذلك. فلما وضعوا مصطلح التشريع العام أصبح الآن من أخطر المسائل التي تناقشها هي مسألة الحكم غير ما أنزل الله في هذا البيت. ولهذا بعضهم صار طيلة عمره وهو يتكلم بكلام أهل السنة والجماعة التفصيل هذا المعروف اللي احنا مثل ما نتكلم نحوه تماما، ثم كان في أخرياته انتكس انتكاسات عظيمة، فصارت الانتكاسة تؤثر في كل مسائله، انتكاسة عامة، انتكاسة عامة، وصار يسب الألباني وصار يسب الفوزان وصار يسب هؤلاء جميعا. فمن ضمن عموم الانتكاسة هذه والانحراف من ضمن ذلك أنه قال أنا راجع عن هذه المسألة، مسألة الحكم غير منظرة في حال التفصيل السابق، وهو الآن يقول بالإيه؟ بأنها كفر مخرج من الملة. من أين جاء الاشتباه؟ جاء الاشتباه في هذه عن طريق هذا المصطلح ونحو هذا، من أنهم فصلوها عن حكم أهل السنة والجماعة لما يقول ابن عباس كفر دون كفر، هو الآن سيقول لك كلام ابن عباس محمول على صورة كذا وكذا، وكلام أئمة السنة كأبي عبيد القاسم بن سلام في الاستدلال بالحكم غير ما أنزل الله في باب المعاصي التي ورد فيها الكفر، واستدلال ابن أبي زمنين في أصول السنة على الحكم غير ما أنزل الله في المعاصي أيضا التي ورد فيها الكفر، هم ينزعون هذه المسألة ويجعلونها غير، يجعلونها غير، يقولون لا هذه مسألة أخرى، هذه مسألة التشريع العام، هذه مسألة كيت وكيت، هذه مسألة كذا وكذا، ويعطونك اللوازم. هذه مصيبة كبيرة جدا. ومثل ذلك أيضا مسألة العذر بالجهل، لو أنهم عملوا هم يعتقدون أن الجهل مانع في كل هذا إلا فيما يتعلق بمسألة الإيه؟ الشرك، فجعلوها مسألة خاصة، ولهذا أعطوك لوازم عجيبة. أمس أقرأ أيضا لمدحت فراج في كتاب له آخر اسمه العذر بالجهل تحت المجهر، وأنا والله يا أخواني كلما من أمثال هؤلاء أنا ما أقرأ لهم ولا أضيع وقتي، ولكن إنما فرض في هذا العصر واغتر بهم بعض من بعض إخواننا السطحيين، بعض الإخوة السطحيين يغتر إذا بحث الواحد مسألة وأعطاها نقولات كثيرة في غير محل المسألة، يوم يظن الأخ لك يا شيخ ده وضع مؤلفا، يا شيخ ده وضع كذا وكذا إلى آخره. وأنا رددنا على مدحت فراج بكتابه اللي هو في شرح على القول المفيد من قبل، ورددنا على أبو العلا الراشد أيضا في كتابه أيضا في العذر بالجهل، رددنا عليه وبينا الخلل في هذا، حتى هما يتعرضان كما قلنا. مدحت فراج لا يرى العذر بالجهل لمن نشأ ببداية بعيدة وكذا، أبدا ما يرى، لأن عنده مدحت فراج يصرح أن الشرك شرك عرف بالعقل والنفاق والفطر، إنما مسألة الحجة الرسالية للتعذيب في الآخرة خلاص. لا أبو العلا الراشد لا، من نشأ ببلدية بعيدة أو كذا يعذر. المهم أمس وأنا أقرأ له فأتى بإيه؟ يعطيك إلزامات، فيقول في المقدمة يعني هؤلاء الذين يعذرون حتى تقوم حجة وكذا وكذا. يقول الذين يشترطون بقى العلم ويقولون بقيام الحجة. شوف انظر حتى أن حتى طريقة المناقشة. الذين يقولون بلا بد من بلاغ العلم وإقامة الحجة، وهؤلاء الذين يصوغون لعباد القبور كذا وكذا، والذين يرون إعادة الأمة إلى دين أبي جهل، والذين طب هل الذي ذهب إلى هذا القول يرى هذا؟ هل هو يرى هذا؟ يعني ابن عثيمين كان يرى هذا؟ يعني علماء الأمة كان يرى هذا؟ يعني الألباني كان يرى هذا؟ يعني مقبل كان يرى؟ نحن بنتكلم عن المعاصرين، وإلا فالسابقين السابقين كان يرون هذا؟ زي ما أنت نقلت يا مدحت فراج لابن جرير في آخر تفسير سورة البقرة، وحذفت وبطرت وألغيت كلامه في تفسير ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا في البند والمسألة المراد بحثها، وهو إذا فعل ذلك جاهلا. ابن جرير يقول لا يدخل في المؤاخذة أصلا، لا يدخل في الدعاء ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، فحذف هذه عمدا. وقرأنا لكم النص من قبل، وقرأنا لكم النص، حذف عمدا وقرأنا لكم النص من قبل. هل ابن جرير يرى أنه يصور عباد القبور؟ لوازم، لوازم عجيبة لو أقرأ عليكم، لوازم تجعلك فعلا، تجعلك فعلا كأبي جهل وأبي لهب. طيب ناقش المسألة، حتى ولو رجحت هذا كما ناقش أهل العلم، لا أعطوا لوازم بتبديع وتصوير عباد القبور. هذه مسألة اجتهادية في معين، في معين، في معين. هل المعين وإلا ما يختلف الناس في النوع؟ في المعين هل يطلق عليه كذا قبل البيان ولا يطلق عليه بعد البيان؟ الشاهد يا اخوان بعد المقدمة، تعال بقى انا بقرا كتاب، جبت باب الشبهات، جاب لك باب شبهات. انظر بقى، انظر الى امثال هؤلاء الذين غروا الشباب وظن الشباب انهم يبحثون بحثا علميا، وهو يقول ايه، انا لن التزم الا ما نقل العلماء الكبار وما ادري. فمن الشبهات قال حديث ايه عائشة، يقول هم يستدلون بحديث عائشة مهما يكتم الناس يعلم الله. خلاص، نعم طبعا عندي نعم تكلم أهل العلم. هل نعم من كلام عائشة ولا نعم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هات يا محمد. طبعا ألغى أن يكون أحد قال هذا من كلام النبي ولم يلفت النظر إليه لا من قريب ولا بعيد. ماذا صنع؟ أتى بكلام النووي إن ده تقرير من عائشة نفسها، هذا من كلام عائشة تقرر كلامها مهما يكتب من الناس أنا من نعم. خلاص، ولم تستفسر، ما سألت فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ليه؟ لأن طبعا لو أن تقرر ذلك لنفسها فهذا لم يقع إذن خطأ من عائشة، أو لم يقع محظور من عائشة تعذر فيه بجهلها في هذا، فتستنبط أنت أنه قد يقع الجهل بأمر ظاهر كمسألة العلم وإحاطة العلم مثل هذه الصورة وتناول العلم مثل هذه الصورة، فلما اجعلها من كلام عائشة إذن ينفي هذا. لو أنها خرجت مخرج الاستفهام وأن النبي قال نعم يبقى أثبتنا ذلك لعائشة، فماذا صنع؟ نقل في صفحتين ثلاثة وكذا فقال كلام النووي فقط ولم يشر إلى شيء آخر. وبعدين أدخل بقى إيه؟ أدخل القارئ في مسألة أخرى، وهي إنه قد يقول قائل إنه هذا طب لماذا لم أخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة، وتكلم بقى عن تخيب عن الصحابة ووضع القاعدة وكلام أهل العلم في القاعدة، كلام ما له دخل بالإيه؟ بالمسألة. بس يبدو لك أن البحث سمين، ولم يذكر إلا هذا فقط، ولم يذكر إلا هذا فقط، فهو نقل كلام أنه فقط. طيب الروايات التي وردت في هذا الحديث احنا بحثناها من قبل، وهي هل نعم أو قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، هذا ورد عند من دلوقتي؟ النسائي، مسند أحمد والنسائي. نعم قال نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. إذا هذا قال الشرح عليه غير النووي، هنتكلم الشرح على غير النووي. فالروايات أوضحت المجمل هنا في حديث مسلم في رواية مسلم أوضحت أن الذي قال ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا صار العلماء طبعا ما أتى بحرف واحد لشيخ الإسلام وهو يوجه هذا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجه هذا. المهم إن ما أشار إلى قول آخر وتوجيه أبدا ما أشار، إنما أتى بكلمة النووي خلاص. النووي هنا صار الإمام السلف وفقط طالما أنه يحتاج إليه. جاء عند قصة ذات أنوار، يبقى خلاص هذا الحديث لا حجة لك فيه. طيب جاء عند ذات أنوار، ركز في ذات أنوار، ذكر ذات أنوار إيه؟ على أن هذا من الشرك الأصغر وليس من الشرك الإيه؟ الأكبر. ثم قال قال محمد بن عبد الوهاب في مثال كتاب التوحيد، قال محمد بن الوهاب أنهم المسألة الثالثة أنهم لم يفعلوا. ابن عبد الوهاب أن الشرك منه أصغر وأكبر بس كده. هذا ابن عبد الوهاب أخذ ابن عبد الوهاب من ضمن مسائل كتاب التوحيد ليس في كشف الشبهات، من ضمن مسائل كتاب التوحيد قال الشيخ بيقول مسألة مستنبطة من الباب بقى كله، قال ها المسألة الأولى إيه؟ أنهم لم يفعلوا ليوهمك ماذا؟ بل هو صرح أنهم لم يفعلوا، لم يفعلوا ذلك. ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات حول لم يفعلوا ماذا قال؟ كلام واضح بقى في المستنبط من قصة ذات أنوار. ألست أنت القائل بأن ابن عبد الوهاب يرى شركا أصغر؟ أليس أنت القائل بأن ابن الوهاب يقول لو لم يفعلوا لو فعلوا كفروا؟ تعال إذا ابن الوهاب في التعليق على هذه القصة والفوائد المستنبطة من هذه القصة كما ذكرنا لكم تكرارا ومرارا أقربها يوم السبت لما قلنا ابن الوهاب يأخذ من هذا، سواء بقى أنت جعلتها في الأصغر في الأكبر، ابن الوهاب جعلها في الأصغر الأكبر، ابن الوهاب أخذ الفوائد في الأكبر. قال أن المسلم بل والعالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، فأفاد العلم والتحرر أن المسلم المجتهد قد يقول كلام كفر وهو لا، فإذا قال من ذلك فإذا نبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر بذلك. ها؟ لا يمكن تقول هذا في الأصغر، لأن لو في الأصغر ما يكفر أصلا بالأصغر. فابن عبد الوهاب حتى ولو ابن عبد الوهاب فسر ذلك الأصغر ما في مشكلة، لكن المهم الفوائد المستنبطة ما هي؟ فلماذا تحجب علم ابن عبد الوهاب في قصة ضبط أنواط وتجيب الموهم لابن عبد الوهاب حتى يتسنى لك أن تؤصل أنت ما تريد حينما جئت بكلامه في مسائل كتاب التوحيد كلام مطلق لم يفعله؟ طب ابن عبد الوهاب كشفات قال لو أنهم إيه؟ نبهوا أو نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ففعلوا لكفروا بعد نهيه، بعد نهيه صلى الله عليه وسلم لو ما استجابوا لو بعد نه، يبقى بعد البيان بعد التعريف. هو يلغي كلمة بيان تعريف مطلقا. إذا هؤلاء يا إخواني فعلا يريدون الاستدلال بكلام أهل العلم، إنما هؤلاء يكذبون ويلبسون. لماذا يا أخي إذا كنت أنت جريء وبطل وعندك الاستدلال قوي ولا تناقض لماذا لا تأتي بكلام العلماء كله؟ هنا أتى بتفسير النووي فقط على الحديث وفقط، هنا أتى بذات أنوار وحذف كلام ابن عبد الوهاب المراد وأتى بكلام ابن عبد الوهاب الموهم. أما قصة الشبه الثالثة عنده أتى بها هو الرجل الذي قال إذا ألمت فحرقوني، فأتى بكلام أهل العلم أيضا هو كلام أيضا نووي، والتقدير هنا معناه التضييق وليس معناه الإيه القدرة المعروفة وغير ذلك من الكلام الموهم في هذا الباب. وأيضا ترك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي استدل بهذا الحديث في مواضع مؤلفاته أكثر من أن تحصر ربما في التدليل على العذر بالجاهل في مسألة من جهل الصفة ومن جهل البعث، بل أنكر هذا البعث أن هذه الصورة تبعث ومع ذلك عذر. وشيخ الإسلام استدل من هذا في كثير بهذا في كثير من المواضع في مؤلفات لم يأتي بحرف أتى للنووي. هؤلاء لو أرادوا ابن تيمية جابوا ابن تيمية، لو أرادوا ابن عبد الوهاب جابوا ابن عبد الوهاب، لو أرادوا النووي يأتون بالنووي، لو أرادوا ابن حجر يأتون بابن حجر، الشوكاني يأتون بالشوكاني. مع أن هؤلاء لا يرون شوكانيا غيره أيضا ممن يرى، أنا ما أدري عنه، ما أدري لأنه وصلنا هو مختلف معهم أيضا، مع ربعه ومع فصيله أيضا، فما ندري وأيضا مختلف في ماذا، لأنهم لا يرون لا شوكانية ولا يرون ابن حجر ولا يرون نوويا ولا يرون هذا أصلا، ما يرون هؤلاء جميعا ما يرونه. لكن أنا يعنيني حتى وما كتب وبما استدل به هكذا يرد. أدى ابن عبد الوهاب نترك موضعه الخاص في التعليق على ذات أنواط كشف الشبهات الذي أوضح لنا شمس بعد النهار، ونأتي لكتاب التوحيد نأتي في المسائل أنهم لم يفعلوا. صحيح ابن عبد الوهاب قال لم يفعلوا، بس قال لم يفعلوا كيف؟ قال لو فعلوا لكفروا، صحيح، لكن قال لو فعلوا كفروا هكذا، ولا وضع جملة وقيدا لابد منه، لو فعلوا بعد نهيه لهم لكفر. ثم استنبط الفائدتين العظيمتين، ولهذا هؤلاء ليسوا أتباع لابن عبد الوهاب وإنما هم أتباع لاعتقادهم وما أدى إليه اجتهادهم. وعليه ابن عبد الوهاب الذي يستدل بكلامه، هو ابن عبد الوهاب الذي يحاربه، وهو ابن عبد الوهاب الذي عنده يصور لعباد القبور عبادة القبور وغير ذلك مما هو يعطيه لوازم لمن رأى أنه لابد من إقامة الحجة ولابد من التنبيه والإيه والبيان. نعم. رد على ايه؟ رد عليه؟ خد دي كمان وانا اقول لك رد عليه. اقول لك رد عليه. رد عليه في الكتاب الاخر، وان كنت لاكفر من عبد الصنم، باختصار بسيط، كل نصوص الائمه في عدم التكفير حملها على الكفر المعذب عليه صاحبه في الاخره. وان كنت لاكفر الكفر الذي يعذب عليه في الاخره. إذ الكفر المعذر عليه صاحبه لابد من إقامة الحج، ليس الكفر الوصف، فإنه كافر وليس بكافر، فإنه كافر وصفا الآن ليس بكافر، الكفر الذي يعذب عليه في الآخرة بس عاد. وإن كنت لكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجنان والبدو لجهله وعدم وجود ما يوجد، يعني لا أكفر من التكفير الخاص اللي هو هيلزم منه التعليم، لا انهم ايه، لا انهم مسلمون، لا ليسوا مسلمين، هم كفار كفار. انا ما ادري، وان كنت كلام ابن عبد الوهاب، وان كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيران وقبر البدو لجهله وعدم وجود ما بينهم، هل يقصد هنا الكفر الذي يعذب عليه عنه، ولا يقصد الوصف ذاته في اخراج المسلم، اخراج المسلم عن وصف الاسلام. طيب، وايضا لما لم يكفر البوصيري في معتقده وقال سبحانك هذا بهتان عظيم، اي بهتان عظيم انك تكفر المسلمين؟ هي الشبهه ايه؟ انك بتكفر المسلمين، انا لا اكفر المسلمين، هذا بهتان عظيم. انت بتكفر بعموم، انا لا اكفر بعموم، انا اكفر من عرف دين الرسول، انا اكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا هو نفسه اعتبرهم داخل الاسلام. ابن تيمية يقول في ابن تيمية أيضا هو يفرق بين الكفر المعذب عليه قال وغيره، ابن تيمية لم يكفر البكري، وقال بالجهل، قال فلما في زماني انطماس معالم الرسالة وكذا وكذا، إذا حصل جهل بانطماس معالم الرسالة فلا يكفر المعين إلا إذا قامت عليه الحجة الإيه الرسالية التي يستحق صاحبها الحكم أو قام قال رحمه الله تعالى. هم حملوا هذا على الكفر الذي يعذب. انا لما اقول ان لا اكفر تحمل كلامي على الكفر المعذب في الاخره؟ انا اعجمي، انا اعجمي. طيب، ان كنت تقول هذا على العين وعلى الراس، تعال بقى، تعال ابن عبد الوهاب في موضع ذات انواط هتحملها كيف؟ ان المسلم المجتهد المسلم المجتهد اذا قال كلام كفر فنبه من ساعته فتنبه انه لا يكفر، لا يكفر عودا الى ايه؟ ان المسلم يعني يبقى على الاسلام، هو ده لا يكفر، يعني كفر المعذب عليه في الاخره. لهذا لا يتم الموضع هذا فين؟ هنا. إنما يأتون بالموضع الأول في كشف الشبهات، وهو إيه؟ وهو أنه قد يقول كلمة الكفر وهو جاهل فلا يعرض، وهو جاهل فلا يعرض. فلكن ابن عبد الوهاب لا يعذر الجاهل هنا. نقول ابن عبد الوهاب بقى رجلان هنا ورجل يختلف عن هنا، ولا ماذا؟ ارجع ماذا شرح حتى الذين لا يرون العذر بالجهل، كيف وجهوا كلام ابن عبد الوهاب هنا رحمه الله تعالى لما قالوا وهو جاهل، ماذا يريدون؟ وهو جاهل يعني ايه؟ أي وهو جاهل بعد التعريف. إذا عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لم يرفع الجهالة عن نفسه وبقي مأسورا في شبهات القوم ولم يزل فإنه لا يعذر. إذن هنا وهو جاهل بعد التعريف، لأن ابن الوهاب فرق بين تعريف وغير تعريف. حتى أقرأ أمثلة للشيخ صلاح الشيخ وهو ممن لا يرى العذر بالجهل، وإن كان كلامه الأخير يعني كلامه الأخير فيه رجوع عن هذا، لكن هذا موضع قديم جدا، عبارة رسالة كانت في أئمة الدعوة في زمان مضى. فإذا به يقول في مسألة الإكفار ويبرئ أئمة الدعوة من الإكفار بلا دليل وبلا إقامة حجة وكذا وكذا إلى آخره، ثم يقول حفظه الله في هذه الرسالة يقول وفي إقامة الحجة، يقول فرق بين إقامة الحجة بمعنى البيان وإقامة الحجة بمعنى الإفهام. الفهم الذي يقتضي الإنقياد ويكون صاحبه معالجا، أما الأول فلا بد منه وهو إيه؟ وهو البيان. وده مراد شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في أنه حتى يعرف دين الرسول لجهلهم عدد من جد من ينبههم إلى غير ذلك، فهم الخطاب ليس فهم أبو بكر وعمر إلى غير ذلك، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فنبه على أنه فرق بين هذا وذاك، ولهذا نقول هذا يحمل كلامه يحمل في عالم العبار على من نبه وعرف ثم بعد ذلك لم يستجب ولم يفهم الفهم الخاص، هذا لا عذر له، هذا لا عذر له. لكن أنا لا يعنيني هذا البحث الآن، أنا يعنيني يا أخواني يعنيني أمثال هؤلاء الذين شغلوا المسلمين إما بوضع مصطلحات خاصة أبعدت الناس عن المسألة التي عناها السلف مثل ذات الشيء العام. اثنان، أنت تؤلف كتاب، يعني من العروة الرشدة يمكن عامل ثلاث أربع كتب اسمه هذا متحت الفراج، هذا يمكن ثلاث أربع كتب في هذا الباب، لماذا تقيمها على البتر وعدم استيعاب كلام أهل العلم ثم تناقش؟ لماذا تنقل ابن جرير فتبتر مثلا؟ لماذا البتر هذا؟ لماذا هذا الفهم الخاص الذي تسقطه على كلام العلماء والأئمة؟ لماذا؟ من الذي قال يفرق بين الكفر كوصف في الدنيا وبين الكفر ككفر يعذب عليه في الآخرة؟ نحن نرى أنه لا يعذب في الآخرة ولا يخرج عن هذا الوصف إلا بتوافر شروط وانتفاء الموانع، هو نفس المانع وشرط. وإلا لو أنا أخرجت عن الإسلام إلى الكفر وصفا لا يصح أن أقول هنا لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة، لا أفصل أنا. إن كان مرتدا الحكمت عليه بردة خلاص. وعلى فكرة أيضا هو ممن يرى أنه لا يحكم بالإسلام إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كانت لا إله إلا الله بشروطها ومعانيها وكذا. ها؟ يعني لو أنت قلت لا إله إلا الله مثلا وعندك ناقد أو حصل منك ناقد، هذا تكفر مباشرة، لأنك أصلا كلمة لا إله إلا الله مهدومة عندك إذ لم تجمع في ذلك شروطها. فهذا دليل عنده على أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله فلا تقبل إلا إذا كانت لا إله إلا الله بكاملة الشروط، ولا يفرق بين الظاهر فيما يحكم على الإنسان بالظاهر في الحياة الدنيا وبين ما يكون بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى في الآخرة، وأيضا لا يفرق بين الإجمال في الشروط والتفصيل، الإجمال والتفصيل. والأهل ذات أنواط لما قالوا اجعلنا ذات أنواط حتى لو كنا شرك أصغر، هذا يتنافى مع شروط لا إله إلا الله ولا لا؟ يتنافى. إذا نقول خلاص هؤلاء كفار أصلا لأنهم ما حققوا شروط لا إله إلا الله. ولهذا نص العلماء على التفريق بين شروط العامة المجملة وبين الشروط الايه وبين التفصيل. اثنين فرقوا بين الاحكام في الظاهر والاحكام في الباطن. المنافق ده حكمنا له بالاسلام ظاهرا مع انه هو كافر في الباطن ولا لا، يعني مخالف الشروط، لكن جرى عليه احكام الاسلام ايه في الظاهرة، فلم يفرقوا بين هذا كله. نعم نعم. قال شيخ الاسلام كلام شيخ الاسلام واضح في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم وبين شيخ الاسلام في الماضي، ولهذا لم ياتي بكلام شيخ الاسلام. لكن في غير شيخ الاسلام موجود؟ تعليق الشراح، تعليق الشراح على هذا الحديث. طيب شوف تفسير النسائي هتلاقي الاثيوبي يمكن بسط، ممكن يكون جاب النسائي. نعم ايه. نعم نعم بس انا حاجه ما تصورش. صح خلاص واضح الكلام، لان احنا بسطنا المساله دي في ساعتين ونص. الزنا مش بنتكلم عن الزنا، لا هو نكح امراه ابي، امراه ابي كيف انا امه هنا. هي دي الصوره الموجوده ولا انت بتفترض صوره؟ خلاص يبقى اذا نترك الحديث هذا، يبقى اذا ما عندناش حديث، يبقى انت بتسال عن صوره خاصه. لا مش نفس، هتستدل بالحديث التقيد بصورته. هتخرج يبقى نسيب الحديث وناتي بصوره خاصه. نفس الحديث، رجل مات عن امراه ابيه، ليست امه. ايه امه؟ ليست امه. رجل كان متزوج امراه زي الصوره اللي معنا ومات، فالثاني نكحها بعقد وكذا. طيب يكفر ولا لا يكفر؟ لا، هو اللي كفر جعل الصورة يا محمود مكفرة بنفسه. ما وضع توافر شروط وانتفاء موانع، قال كونه ينكح امرأة بيه زي ما انت بقى تريد ان توصل بقى وتفصل، وراح وقدم وعمل فرح وبتاعه وجاب طباخ وعايز تقول انت ايه كل هذه الاشياء. تمام، احنا بنقول لك اهو هما لم يستفصلوا، هما لم يستفصلوا، هما قال انه نفس الصورة مكفرة ولا شيء اخر سوى انه عقد. كونه نكح دليل على كفره. طب يا جماعة دليل ازاي؟ تقصده استحل؟ يقول لك مالناش دعوة. تقصد قال لك لا، الصورة دي نفسها مكفرة بنفسها. فهل انت ابتداء ترى ان الصورة دي مكفرة بنفسها دون قيود اخرى، استحلال، تجديد، عدم التزام الحكم من اصل او كذا، هل ترى بنفسها يعني مكفرة بنفسها؟ ما هو نفس سؤالي يا اخويا محمود، ما هو نفس سؤالي. ما هو شوف، الاعمال على قسمين او الافعال على قسمين، افعال محتملة وافعال غير محتملة. انا الذي يسجد للصنم واخد بالك، والذي يذبح للصنم واعرف انه بيذبح للصنم وهذا ساجد للصنم مع العلم به، انا ما اقول له انت ماذا تقصد بالسجود للصنم. الافعال المحتمله يستفسر فيها، الافعال غير المحتمله يستفسر فيها. فانا الان هم جعلوا هذه الصوره من الصور التي هي غير محتمله، وعليه اذا نكح امراه ابيه كفر من النواقض بنفسها. اليس عندنا نواقض قولية فعلية اعتقادية كذا؟ خلاص دي من النواقض العملية، انتهى، ده من النواقض العملية. فهل انت تؤيد هذه الصورة؟ انا جيت ست الزنا، ما انا ما اتيت بالزنا. انت خلي بالك، انت بتفترض انا ممكن هقول لك لو زنى. انا لا، ده انا موفر عليك، لان احنا بحسين مسألة كتير. ما انا بجانبك ايه اي دخول في زينة، ده انا بحبر لك الصورة، بقول لك نكح امرأة ابيه، انا قلت زنى، نكح عقد خلاص عقص ما تقوليش بقى أرى. أرى لا شوف أرى جيبت منين القيد أرى ديت؟ طيب نكأت فعلها لا أرى. ما أنا بقول لك هو بقى لا إن هو عقد أو الزنا ما فيش في عقد لكن ده عقد كويس. إذا يرانه حلال ما لهاش علاقة بحال الشر، لأن هنقوله فين دليلك إنها حل من الشر؟ هيقول ما عنديش دليل. نقوله ما أنت عملتها إزاي؟ حلال من الشرع. هنقول له دليلك فين دليله؟ ها فين دليله؟ طيب يبقى اذا ما ينفعش تبرير بحال مثلا هو هكذا عقد. طيب عقد يبقى اذا محمود الصورة انت عايز تقولها تقول ان هو عقد عقد محرم. عقد عقد محرم صح؟ ليه يا حبيبي عقد عقد محرما، عقد على المرأة بيه عقد محرم ولا حلال؟ زي التبذير محمود انت لسه جاي، انت جاي جديد، خلي بالك انت دلوقتي بتقول ليه هو كذا. احنا بنقوله هنا انت تريد ان تقول ان مجرد عقد مكف فاحنا عايزين نلزمك بهذا الالزام. انت هل ترى هذا ادى واحد اتنين ملناش دخل بالزنا. انت بتقول لما عقد كونه يعقد عقدا في امر محرم ده يبقى اذا يظن هذا من الشارع وعليه ده علة الكفر صح؟ اذا هنا سنقول لك عقد عقدا ربويا هذا عقد محرم يكفر ولا ما يكفر؟ ان قلت يكفر يبقى استقام استدلالك مش استقام في بحثي. اذا قلت ما يكفر قلنا فرقت بين متماثلين يبقى اذا رجعنا الاستحلال، والاستحلال محتاج شيء فيها اصلا لو استحل هذا من غير ما يفعل كفر يبقى خرجنا على الباب. يبقى الاستحلال خرجنا عنه، خرجنا عن صورة المسألة، خرجنا عن نحن أمام قضية هي رجل نكح امرأة أبي يكفر بالفعل، واخد بالك؟ هذا الذي يقوله أصحاب هذا القول يكفر خلاص ده كفر. ليه يا جماعة كافر؟ واخد بالك؟ ليه يا جماعة كافر؟ لا قالوا مسألة استحلال، بعضهم يقول ان ده دل على الاستحلال، نقول يا جماعه الاستحلال مكفر حتى ولو لم يفعل هذا. طيب لكن هنلزمه بالالزام، نقول هذا العقد اذا انت لا تكفر بنفسك انما تكفر بالاستحلال. يعني معناه ايه؟ معناه عندك انه لو فعل من غير استحلال لا يكفر. يقول لك لا لازم يكفر، لازم يكون مستحيل. يا اخي انت هتخليه مستحيل غصب عنه؟ ما الاستحلال؟ عرف لي. يقول لك اعتقاد حل الشيء. طيب اعتقاد حل الشيء قلبي ولا ظاهر؟ قلب. طيب علامة لا تسأله إذن هو أضرر. يقول لك لا هو يبقى كده، إذن أنت تكفر بالفعل تحذف الاستحلال. كفرت بالفعل أو أعطيته لازم الاستحلال يلزمك أن تعطيه اللازم في كل عقد محرم، لأنه فعل عقد على شيء غير مشروع. يبقى إذن في الربا بقى كافر، في اي عقد غير مشروع. والا هل هناك فرق بين عقد الزواج وعقد الربا؟ كل العقود على هذا محرمه، اساسها على محرم شرعا معلوم من الدين بالضروره، اذا هتتناقض مع كل النصوص فلا يصلح لك استدلال. فتعود اذا ان هذه معصيه من المعاصي، يكفر بما يكفر به اي انسان بها. هيشكل عليك بقى انت هتورد عليا مولدا واحد فقط، تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عمله ما عملت معصيه من المعاصي لانه خمس المال، وخمس المال يبقى شان الايه؟ شان التكفير. نقول هنا صرت في اشتباه. لو انا جيت اقول لك تاويله تقول لي انت الروايه ما فيها، انت دلوقتي يلزمك تقول خلاص يبقى خمس ماله على دي الصوره. نقول خمس ماله محتمل تعذيرا، خمس ماله محتمل اطلاع من النبي صلى الله عليه وسلم انه فعلا كفر، واحنا لا نمنع ان يكون هذا الرجل كفر، لكن لي موضع النزاع هل كفر بمجرد العقد ولا كفر بشيء اخر اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فمحتمل ان يكون هذا على وجه التعذير، لان من نكح المحارم قتل، فالقتل لا اشكال فيه، لأن نكاح المحارم غير الزنا، الزنا رجم وجلد وكذا من ده غير، إنما من نكح المحارم هذا يقتل على كل حال. يبقى إيه بقى؟ يبقى مسألة التخميس. فمسألة التخميس ممكن يكون التعذير عمله مع عملة هؤلاء محتمل الكفر وهو القول الراجح، لكن هذا الكفر طلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأقرب الأقوال لأهل العلم هنا أن هذا الرجل إنما كفر لأنه لم يلتزم الحكم الشرعي. يعني إيه لم يلتزم؟ يعني لم يرى نفسه داخلا في الخطاب، لم يرى نفسه داخلا في الخطاب، يرى نفسه أنه غير ملزم بهذا الأمر، فيكون كفره لعدم الإيه؟ الالتزام. إحنا ينبغي يجب علينا أن نقول مثل هؤلاء حتى لا نتناقض مع سائر النصوص الإيه؟ مع سائر النصوص الأخرى. وعليه لو جعلنا هذه الصورة مكفرة فالصورة التي استفتينا فيها أمس ولا أظن أن أحنا سيكفر فيها هي نفس الصورة تماما. فهذا رجل نكح امرأة أبيه وصار له منها أولاد، إذن ينبغي أن نحمل هذا على الكفر ونكفر هذا الرجل. فما الفرق بين الصورتين؟ إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على مكفر له، لكن إحنا يعنينا صورة المسألة التي سنأخذ حكم النبي ونعممه على الناس. لو أنا أرى يا إخواني الكفر بنكاح امرأة الأب يا محمود، لو أرى هذا سوف أفتي مباشرة في مسألة أمس بالكفر، لأن أنا عندي نفس الفعل. تمام. المنع هنا لو كان الجهل ما يعرف حكم الشرع، خلاص. إذا هذا الرجل هل كان جاهلا أو عالما؟ وهو الذي يدرينا إذا رجعنا إلى التفصيل. إذا من فعلها جاهلا، من فعلها كذا، إذا من يبقى خرجنا عن صورة المسألة أنها مكفرة. إيه كيف لو أصار هو حسب ما يرى الحاكم، الحاكم هيقتله، هيقتله. أنا أرى أن الحاكم يقتله، يقتله. قال أنا أطلق، أنا أعرف تحريم ولا أطلق كشأن أي عقد محرم، أنا أعلم الربا محرم ولن أترك. ولا أنت على مذهب الحويني؟ هي ليس زوجته، هذا باطل، ليس زوجة، لا زوجة في الشرع. أنت زاني الآن، أنت يا زاني الآن، ليس زوجته، فيعاقب العقوبة الشرعية، يعاقب العقوبة الشرعية، لكن لا يكفر إلا إذا قال أنا لا يلزمني هذا الحكم، أو قال أنا لا أعتقد تحريمه، أو قال أنا مكذب بهذا الحكم في الشرع، أو شأن أي عقد محرم. ولهذا اجعل هذا العقد المحرم كأي عقد محرم. هتقول هذا خاص عقد خاص؟ نقول لا تفريق بين العقود المحرمة كلها، إلا أن تقول هذا محمول، مثل حديث البطاقة حملناه على محمل ثلاثة مع نصوص، مثل حديث كثيرة نحملها وجوبا نظرا لأن النصوص الأخرى تضافرت على هذا المعنى. لهذا لا تأتي أنت عند واقعة وتعارض بها واقعة عين لا يدرى ملابستها على التفصيل، فتعارض بها ماذا؟ نصوصا كذلك. ولهذا نظرنا أخي محمود إلى مسألة مهمة جدا، وهي استنباط العلماء وتبويب العلماء بهذا الحديث. هل بوابوا على التكفير ولا بوابوا على المعاصي؟ بوابوا بالمعاصي. ولهذا مر معنا في سنة أبي داود بواب إيه؟ على بالمعصية. ها؟ أيوة نعم، وغيره. إذن هي معصية من المعاصي، لكننا نرى هذا الرجل أن الأقرب كفر. ليه؟ ليس لكونه نكح امرأة به بالعقد، وإنما لكونه ماذا؟ لم يلتزم الدخول في الخطاب، لم يرى نفسه مخطئا ماذا، وإنما صار على طريقة الجاهلية ورفض طريقة الإسلام في هذا، وهو أن الرجل كان ينكح امرأته أبيه مع علمه بالحكم الشرعي، أو استحل هذا ورآه حلالا له تحت أي بند، ليس بمجرد فعل. وده اللي بيعنينا مجرد الفعل، هذا هو ده محور الايه مثلا. ولهذا احذف هذه القضية، هب أن هذه القضية حجر ألقي في اليم، فماذا أنت قائل في العقود المحرمة كده؟ سوف يقول أنا قائل بأنه لا يكفر. نقول كذلك هنا لا يكفر، فارجع إلى الأصل الإيه؟ المحكم. ولهذا الشاطبي لو كلام في الموافقات رائع جدا في قضايا الأعيان من عرضة القواعد الكلية، كلام جميل رائع. لا يرى أن قضايا الأعيان صالحة لمعارضة القاعدة، وأنا فرحت الحقيقة بهذه القاعدة جدا للشاطبي، لأنها كنا نحتاج إليها في مثل قصة الرجل الذي قتل المرأة لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. عندنا قواعد كلية، ومن القواعد الكلية انه لا يكفر الانسان بالعقود المحرمة، من القواعد الكلية انه لا يقيم الحدود الا السلطان او نائبه، فلا تأتي انت الى واقع من الوقاع تعارض هذه القاعدة الكلية. القاعدة الكلية دي بتبقى مستنبطة من النصوص اصلا، وده مجمع عليه، مجمع عليه، هذه مسألة مجمع عليه. لا يوافقون على كلامه، لا يوافقون، ادخلها ليه؟ لا رجعنا في النهايه الى انه في النهايه لانه الذي نكح امراه طبيعي ليس كافرا بمجرد الفعل، وده اللي يعنينا اصلا، وده محل الخلاف خلاص. شوف تمام، يبقى ما فيهاش مشكله زي الحكم إذا، انما لو انت ناقشت بهذه الطريقه ما هو نفس المساله في مناقشته في الحكم كده، ما هو مناقشته في الحكم كده. احنا عايزين نجرهم الى انه ايه؟ الى انه الحكم معصيه المعاصي، يكفر متى؟ يكفر كما يكفر معصيه. الان نريد ان نجرك الى ايه؟ الى انه ما نكح امراه ابي فانه يكون ايه؟ كمعصيه من المعاصي، يكفر بما ايه؟ تحت اي صوره يكفر؟ باستحلال، بعدم التزام، بجحود كذا، بتكذيب كذا، انا خلاص يبقى كافر. نسب ذلك الشرع، تزوج امرأة طبيعي او لم يتزوج امرأة طبيعي، في شامل بيلي لو نسب ذلك الشرع الان اسقط عليه الحكم. يبقى لكن احنا هم ما يسلمون بهذا، هم ياخذونها فرحوا بها فرحا عظيما جدا، ليه؟ اخذوا بهذه القصه وقالوا خلاص ده دليل على الاستحلال العملي، ان الانسان قد يعمل عملا هذا العمل يدل على الاستحلال. لا، نقول لا، الاعمال على قسمين، يا عمل هو بنفسه مكفر فلا يسأل عن استحلال، ها؟ يا عمل ليس مكفرا فالاستحلال هو اعتقاد الحل، هذا يسأل عنه الشخص لأنه عمل قلبي، إنما ما تلخبطناش رسمة إلا الاستحلال العملي في المعاصي، أي يفعل فعل المستحل وليس بكافر، كما نص عليه النبي في حديث البخاري، يأتي زمان أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمرة والمعازف وهي غير مكفرة، يستحلون يعني يفعلون فعل الإيه؟ يعني فعل مستحل هو عدم المبالاة في هذا، مثل ما قال النبي شارب الخمر كعابد الوثن، أي في اعتياده واستمرائه كما يأتي هذا، ولا يرى الإنكار، فكذلك شارب الخمر صار يشربها ولا يرى الإنكار. كل هذه النصوص لا تمثل عندنا شيئا من المعارضة، لأن عندنا القاعدة. ولهذا أقسم بالله يا أخواني ما وجدت أنفع قط وأثلش للصدر وأحكم للعلم من فهم قاعدة الشريعة الكلية، من فهم ضابط الباب، من فهم أصل الباب، وعليه تحمل كل النصوص فضلا عن كلام العلماء، تحمل كل النصوص فضلا عن كلام العلماء. شوف انت الان مر معك حدث ايه؟ ها؟ ذكر من جنب، قام فكبر ثم ذكر فخرج، قلت لا كبر لا. طب الحديث ده الالباني بيقول صحيح، الحديث الالباني رحمه الله يقول صحيح، ما يقول صحيح هذه اللفظه، لا، عند حديث البخاري وعندي غير حديث البخاري. لو لم يرد حديث البخاري انه خرج فاغتسل قبل التكبير، يعني بعد الاقامه قبل التكبير، لو ما عندي النص الخاص، عندي النصوص العامه القاعده العامه، انما يخرج ويا بن عن هذا وقد بطل صلاته، ما في احكم. فطالب العلم لا يهلك عندي، لا يهلك عند تقول حديث الرجل الذي نكح امرأته به، ما يهلك عند ما ادري تقول لي تشريع ولا ما هو تشريع، ما يهلك عند تقول لي حادثة حاطب لما نجيبها لك في مسألة النصرة والإعانة وكذا، لما يفرق العلماء بين مسألة إذا كان يفعل هذا للدين، لدينه يريد أن ينصر دينه، وبين أن يفعل هذا لدنيا، تقوم تقول لا، مسألة حاطب دي في الجاسوس ودي مسألة خاصة، هذه في الجس لا في الإعانة. سبحان الله العظيم، يعني انت عندك تعينه بكتابه يكفر، تعينه تديله رصاصه يكفر، ها، وتدل على عوره المسلمين فتستباح العورات لا يكفر، وتقول يعني ايه خاصه؟ ما ادري خاصه يعني ايه؟ يعني ايه مساله الجس خاصه لا تدخل في الاعانه المكافئه؟ يعني ايه خاصه؟ يعني ايه خاصه؟ ما اعان كافرا على مسلم؟ ما دله على عورته؟ ما احدث ضررا كان يمكن ان يعني يترتب عليه ما الله به عليم؟ ايه يعني؟ مين اللي قالك ان جعلها خاصه كده؟ ها؟ يعني من الذي قضى كده وجعلها فصل؟ وقال في التفصيل يفصل بينه وبينه. وده كله بيحصل من امثال دول بقى مدحت فراد مش عارف فراد مش عارف زيد عبيد عباس، الاشكال اللي هي طالعه جديده الايام دي صراحه اشغلونا اشغلوا الامه والله يا اخوان. الاشكال الجديده دي كل واحد يفهم ويحط حطوا له كتاب والاخوه ما شاء الله ده واحد نزل اللي ما قدر كتاب وذكر وفلان يرضى على فلان. لا تقرا الامثال هؤلاء، لا تقرا امثال هؤلاء. ولهذا الان سبحان الله العظيم يعني امثال هؤلاء اللي هم تصدروا يعني مبكرين او لا يعرف لهم تربيه على اهل العلم او رجوع الى المحكمات والراسخات، اصبح واحد تبين لك انحرافه والاخر بتنتظر انحرافه الى ان شاء الله. بس انت تجعل هذا في قلبك، ها هو اليوم بيشرح كتب السلف او بيقول كذا كذا، لكن نفس القاعده قرر واحد يجلس وقد قررنا من قبل وهذا كما تقرر ونحن نقول يا عم انت نحن نقول الله يرحمك ويغفر لك الله يبارك فيك، وانت عمال تصدر في الامه وعمال يجيب في القضاء بقى عامه وقضايا يعني يتكلم فيها الكبار، قرر ده بكره غدا غدا سوف يخالف ما تقرر عند السلف بدعوى ان هذه الحديثه بدت له انها غير كذا وهذه الواقعه بدت له انها غير كذا. نفس المساله غدا غدا سوف يكون هذا. احنا يعني انا يعني زي واحد مثلا يقول يعني احنا بنشرح، هل يا شيخ بالنسبه لكتب الاثر وكتب الحديث كان بعض اخوانكم بيسالنا امس في الدرس وكتب السنه وكتب الاثر وكتب السلف، يعني ماذا تنصح الشخص اللي كان يشرح هذه الكتب او كذا؟ يعني هل بهذا يكون يعني قد تجاوز القنطره والالتزام هذه الكتب مثل هذه الكتب الاثريه؟ نقول هذه الكتب هي التي تبين صحه الوجبه وصحه الماده صحيح، لكن يبقى الشارح لها. انت قد تشرح حديث نفسك فتاخذه الى مذهب الخوارج او تاخذه الى مذهب المرجئه، فليست المساله في صحه النص ووجوده عندك القران عندك السنه، ليست المساله ان تقرا القران للناس، لكن تقرا القران للناس وده النص الذي لا يجوز الطعن فيه بحال من الاحوال. لسنا في نحن مستغنون بقى عن كلام الترمذي ولا كلام البخاري ولا كلام ابو حاتم، خلاص النص واضح قطعي الثبوت قطعي الثبوت. لكن انا هقرا القران للامه بفهم من؟ الخوارج ولا المرجئه؟ القدريه ولا الجبريه؟ فالمساله اذا في من يقرا، قد يقرا الى لكي الخلال كل هذا يقراه، لكن يقراه باي فهم؟ يقراه باي فهم؟ ولهذا صعبه صعبه المساله دي صعبه صعبه صعبه. يعني شوف انت بتقرا هذا غدا بعض اخوانكم شوف كان يتردد علينا في مثل هذه المسائل، مسائل الحكم مسائل كذا والعذر وكذا ودرسها وكل شبهات حديث الرجل الذي لك امراه به يقودكم بكتاب، كل هذا غربلنا سبحان الله العظيم. وبين عشية وضحاء اسافر صفرة اتي بعد من الصفرة اذا به قد جاء بإجماعات يقول 50 إجماعا على انه لا عذر بالجهل. منين جاءك هذا؟ اين ولدت هذه الإجماعات؟ لانه هو يبحث الابحاث الخاصة يرجع لنا فيها في اول امر نعم، ثم صار يبحث حتى وقع على مواضع تشتبه فظنها علما ولم يرجع لنا فيها. ولهذا ما جاء بالمواضع المشتبهة وقال يا شيخ انا وجدت هذه المواضع فكيف حلها؟ لا، ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ قامت الشبهة عنده فذهب إلى من كان يناقشهم وذهب إلى من كان يعارضهم فأعلن التوبة بين أيديهم. صعب بقى صعب هذا، خلاص هيرجع تاني يتوب، هيروح لهم تاني يقول لهم أنا رجعت عن كلامي، انتهت المسألة. لهذا لما جلسنا معه بعد ذلك ففوجئ بأن ما أتى به إنما هو سراب. ماذا كان يصنع؟ يقوم يجلس يروح دورة المية ويجي هيعمل ايه؟ طب ارجع خلاص انتهى. طب انت اذا اشتبه عليك امر انتظر انتظر حتى نناقشه، والله ان كان حقا قبلناه جميعا، ان كان باطل يبقى خلاص بان لك بطلانه. ليه تتسرع؟ حتى الانسان يا اخوانا لو بدله اجتهاد ما يتسرع، يعرض الاول، يعني يعرض الاول الكلام الاول يعرضه وعندك عندك محكمات. احنا يوم الجمعة لما يوم السبت لما مر معنا كلام الشيخ العثيمين في مسألة الطائفة في طائفة البغاة لما إذا هم ما انصرفوا والحاكم ما أزال الشبهة وقال الشيخ متوقف وجزاه الله خير. لكن في الواقع صعب هذا في الأصول الشرعية لا، لأنه فرق بين ما ينبغي أن يصنعه الحاكم وبين إذا لم يفعل الحاكم المنوط به شرعا فهل نخول للآخر أن يمكث مع مخالفته؟ لا، يجب عليه الرجوع ويوكل أمر الحاكم إلى الله سبحانه وتعالى. حمل حاكم فاجر مثلا، حاكم ظالم، ارجع، ترجع مباشرة وتقول أقف حتى كذا، هو ما أزال شبهتي، وكأنك جعلت هذا مصوغا لوقوف أنت وقوفك من أصله ممنوع، أزال لك الشبهة وما أزال، إنما أزال لك الشبهة مضطر من باب إصلاح، فهو بيزيل الشبهة عنك ويزيل مظلمة، هذا واجب عليه من باب الإصلاح من باب حق دماء المسلمين. لكن كان ينبغي عليك إذا كان عند الإمام شبهة أو شيء أن تذهب إليه وأن تنصحه فيها، لا أن تقف في ميدان أو يكون تأتي بجماعة لو شوكة وتعرض السلطان تقول إن لم تفعل كذا خرجت عليك وكذا. ولهذا هم بغاة يسمونه بالبغاة. نعم، فالمهم أن هذا المبحث يعني مبحث الحقيقة كل يوم بيتأكد هذا الواحد أمور فيه من جهة مسالك، مسالك المتصدرين الذين أشغلوا الناس بهذه الأمور يعني انشغالة عظيمة. وللأسف الشديد، وللأسف الشديد البعيد عن السنة وبعيد عن كتب العلم بعيد عن الخير، فيظن الشباب عبر النت وعبر كذا يظن الشباب أن هذا فعلا من ذكر لك 100 نقل وخمسين نقل أنه بذلك قد أتى بالعلم كله الذي خفي على الأكابر، ولا يدري المسكين أن هذه النقولات في غير محلها وأن هذه النقولات تعارض الكليات. فإن أخذنا بظواهرها فينبغي أن تحمل المحمل الذي لا يتعارض مع هذا أو ترد. نعم، طبعا طبعا طبعا، لكن بفهم المشايخ أو مع هذا فهم المشايخ فهم السلف والمشايخ يبينون لك هذا ويعرفون. يعني شوف أنت مثلا أنا أعارض شيخي ابن باس في العذر بالجهل وأنا أعارضه وأنا أخالفه في هذا، لكن أنا أدري موضع كلامي فين، أنا أدري موضع كلامه وعلى أي شيء بنى كلامه. ولو أنا بين هذا شيخي الآن سوف أقول له 1 2 3 4 5 6 7 10 20 مثلا. نعم، منشأ الضلال البعد، واحد البعد عن كتب السلف بعرضه على أهل العلم ليس بالكتب تتقاء وحدك، خد بالك، الابتعاد عن كتب السلف وقراءة كتب السلف وكذا وأخذ ما تريد من أبحاث أصحابها. يعني أقرأ عذر الجهر منين؟ من بحث فعل فلان، من إيه؟ من فتوى فلان، من إيه؟ من كذا وكذا، هذا خلل، لأنه هذا البحث إنما هو نتيجة علم. أنا ما أقول لك حرام واجب ومحرم، سبق الواجب والمحرم يا محمد. أنا أقول لك نكاح، أقول لك طلاق المرأة وهي حائض يقع أو لا يقع، ها؟ أنت ما تجمع ما تقول الطلاق لا يقع بدليل فتوى شيخنا الشيخ فلان، فتوى شيخنا الشيخ فلان، فتوى شيخنا الشيخ فلان، وفتوى شيخنا الشيخ فلان، خلاص. الفتوى دي نتيجة، نتيجة حلال حرام، واجب محرم، مستحب واجب. نتيجة إيه بقى؟ نتيجة علم. ما هو العلم؟ العلم النص، العلم وجه النص، العلم معرفة الإجماع والخلاف. هل المسألة مجمع عليها؟ حتى لا أعارض، أنا عندي الأول باب هنظر اجتهد في المسألة، الأول هي مجمع عليها يبقى ليس محل اجتهاد. طب مختلف فيها مين؟ وأقوالهم إيه؟ لأن قد أُعذر قولا في الخلاف والصواب. إذا اختلف العلماء على ثلاثة أقوال لابد استيعاب ثلاثة أقوال وعدم الخروج عن ثلاثة أقوال، إنما الحق واحد من الثلاثة. فلو أنا تسنى لي قولان والثالث ما تسنى لي، لا يحل أن أقول أنا حرام حلال واجب محرم، لأن احتمال يكون القول الثالث هذا هو القول الصحيح في المسألة. يبقى أنا ما يصح، لابد يكون أنا تربيت على قاعدة العلم وجمعت كلام أهل العلم ثم في النهاية رجحت الراجح من هذا. طيب كلام السلف، أنت عندك كلام للسلف يقول كيف عندك فرق بين ما تقرر وبين عند السلف وصار أصلا وبين ما يوجد عند بعض السلف، لابد أن تضبط هذه القاعدة، وإلا قل مسألة من المسائل إلا وقد تجد فيها بعض كلام للسلف يخالف المتقرر عندهم، وهو مما يعتبر زلات. يعني أنا أخذ مسعر بن كدام في عدم الاستثناء وأقول بكلامه هو رجل من السلف، هأخذ بكلام من أول بعض الصفات أو من أنكر بعض الصفات لعدم ثبوت النص عنده وأقول به؟ أبدا. الذي لا أنكر صفة الإيه العجب في القرآن بناء على قراءة من القراءات، فلابد من معرفة هذه القاعدة معرفة عظيمة جدا. فالبعد عن كتب السلف، البعد عن علم السلف، هذه واحدة. الأمر الثاني أن ينشأ هذا نتيجة العجب بالنفس، العجب بالنفس. أنا أريد أن يكون لي مكانة، أن يجتمع الناس حولي، أن يكون لي كلام، أن يكون لي قول، أن يكون لي كذا. أريد واحد مثلا يتكلم في السرقات العلمية يرد على أن هذه السرقات ليس سرقات، لا الإحالات وعدم الإحالة وكذا لا يقال سرقات ولو كان إيه معظم كتاب أو كتاب. طيب كويس، أنت لماذا ذكرت هذه المسألة ولم تذكر مسألة الإيمان؟ وهو يرى مثلا أنه شرط الكمال هذا ممنوع وهذا من عبارات المرجئة، ومسألة العزل ها وقد لا يراها يوران هذا المذهب المعتزلة. لماذا ما أظهرت هذه وتكلمت فيها وفعلت هذه المقاطع وجئت تفعل مقاطع في السرقات العلمية مع أنك في هذه منحرف عن طريقة العلماء في السرقات وفي الثانية موافق لأهل السنة؟ ليه؟ لأنك تريد أن تبوأ وتريد أن تظهر عند طائفة، وإلا لك أن تقول أنت سيء القصد في أقول لك المبدأ ما يتجزأ. إن هل تنكر علي وترد في مسألة أنت قد لا تنكر أنا من أهل العلم؟ ممكن تقول كده من أهل العلم من اعتبار سرقة علمية، ومن أهل العلم من رأها انتفاعا علميا، وتترك الرد في مسائل الاعتقاد والمنهج. قال ليس باللازم، أنا كلامي موجود في كتب ومشروح ليس باللازم. طب وهنا لماذا جعلته لازما ولم تجعل هنا إثما؟ فإن لم تتهم من جهة سوء القصد فتتهم من جهة إيه؟ فتتهم من جهة كتم الحق عند الحاجة إليه وعدم بيانه والتفريق بين متماثلين والجمع بين متناقضين وهكذا. فقد يكون هذا أيضا دالا على ماذا؟ دالا على عجب. الأمر الثالث أن تكون صاحب هوى، بمعنى أنك درست هذه المسألة ثم بان الحق في خلافها فتأبى أن ترجع، كيف يقال أنك رجعت؟ خصوصا إذا كان الحق مع خصم لك، فتقول يا لو جاء بعيدا عن هذا لقبلت، لكن يقال بهذا إن فلان انتصر علي. لا، ما يمنعك هذا، ما يمنعك، لقد جاءنا الحق من قبل اليهود فقبل لأن شريعتنا تدل عليه. فكل هذه أسباب وأمور وتؤدي إلى مثل هذه الأشياء. فلهذا فعلا يعني التصرع في التصدر مشكلة. نعم هو أنه قال الذي ليس كهذا يعتبر هذا لأنه أنا لا أتكلم معك في كتب العين لكن خلاف معك في كتب العين. مسألة أخرى، إحنا لا نراها كفر نوع أصلا، هي كفر نوع، هي معصية من معاصي، هي مش نوع أصلا، هي كفر نوع، هي مش كفر نوع. يعني أنا لا أكفر. نقول الآن ما دليلك على كفر نوع؟ لان كفر نوع يعني دل الدليل على كفر نوع، نص الدليل. فهل جاء دليل ان العقد المحرم كفر؟ يبقى نرد عليه. يا اسلام توارث ايه؟ لا، النسبة، النسبة ينسب الى هذا، ينسب، لكن هيرث كيف؟ هو خلاص تمت الفرقة فورا، خلاص هيرث فيه، هو ابوه، هو ليس بابيه، كيف يرث؟ يرث في اب. الميراث هذا انما مرتب على اصل شرعي، فالتوارث بالقرابة، اي قرابة؟ ليس بقريب الله، ومثل الرضاع ومثل كذا، كان خفي عليهم هذه الامور، وكل هذا نسبه النسب، نسبه النسب. اما مسائل الميراث والاشياء دي لا، وهي تاخذ مهرها بما دخل بها، تاخذ مهرها كامل، ان كانت عالمه هي تاخذ مهر بما دخل، واذا كان غره في هذا فيرجع على من غره، فدي مسائل مقرره. لكن اما مسائل ميراث ومحرميه وغير ذلك لا، لا يثبت. نعم. فإذا فرقنا بين الزوج، بين الرجل وبين المرأة في الرضاعة، خلاص وهو ونكحها وكان زوجا لها، لا يكون محرما، نقول هذا يعني يعامل معاملة الأزواج، انتهى، عاد انتهى الأمر. الآن خلاص زي التبني، زي التبني لما حصل إبطال التبني، ترك مين؟ زيد بن حارثة، ترك زينب بنت جحش. هل عمل بعد ذلك معامل الازواج؟ لا. ولهذا عند مسلم لما جاء يخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم، زيد نفسه الذي جاء، قال ايه؟ فلما نظرت الى وقعت في نفسي، وقعت في نفسي يعني المهابه، المهابه، فحول وجهه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيت وكيت. فالمراث لا، انما نسب. اه نعم نعم. اه نعم. هات الاول الروايه اللي هنا، كده الروايه. لا مش مفيش عن الكفر. ماشي. طبعا في المخ. عشان بس الاخوه يفهمها. نعم. تقول استاذنها. استاذنا ابو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشه عاليا وهي تقول والله لقد عرفت ان عليا احب اليك من ابي مرتين او ثلاث. فاستأذن أبو بكر فدخل فأهوى إلي فقال يا ابنة فلانة ألا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الحديث عندنا، هذا الحديث عند أحمد وعند البزار وعند كبر النسائي والطحاوي، لكن من طريق يونس بن أبي إسحاق عن الأزار بن حريف عن النعمان بن بشير، ويونس في عنده أوهام وفرات، وروى هذا الحديث في إسرائيل ولم يسمع من نفس الطريق إسرائيل. نعم. إسرائيل هو أجل أوسط نشر، وعند أبي داود لفظ إسرائيل هذا عند أبي داود، ولفظ إيه؟ إسرائيل هذا عند أبي داود. طيب قال إيه لفظ إسرائيل؟ أبو إسحاق قال عن العزار بن حريف عن النعمان قال استأذن أبو بكر رحمه الله على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا فلما دخل تناولها ليطمها وقال لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجزه، وخرج أبو بكر مغضبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر كيف رأيتيني أنقذتك من الرجل؟ قال فمكث أبو بكر أياما. هذا هو المحفوظ. نعم. هذا هو المحفوظ. إنما عائشة تقول في الرواية الأولى إيه؟ قالت إيه؟ أراك في الرواية الأولى. لقد عرفت أن عليا أحب إليك من أبي. أولا لقد عرفت أن عليا، تقول عائشة للنبي لقد عرفت أن عليا أحب إليك من أبي بكر، ولقد عرفنا ونحن لا نبلغ عشر معشار عائشة، لقد علمنا أمة الإسلام أن أبا بكر أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة. كيف تجهل عائشة؟ أمة الإسلام، ابن همام يعرف هذا، أمة الإسلام تعرف أن أبا بكر ما يعدل به النبي أحد، فكيف تقول عائشة لقد عرفت كيت وكيت وكيت؟ هذا مخالف لما هو معلوم عند الأمة، معلوم عند الأمة، هذا لا يكون فيه مثل هذا. ولا يصدر هذا مع عائشة، لا سيما وأنها وأنه جاء الحديث الآخر ليس فيه ذكر إيه ذكر هذه. فهذه والله أعلم تكون من وضع المختلق لبعض من إيه لغر، مثل ما مر معنا أثر ابن عباس لما قال في معاوية ما قال. فهذا الصحابة تنزه عن هذا الأمر. فلما يأتيني مثل هذه يا أخواني نفس الحديث هذا طريق غير متهم رواته فيه ليس في هذه اللفظة، وطريق فيه الراوي الذي له الأوهام هذه وفي هذه اللفظة، ماذا أصنع؟ أنا أنظر إلى القاعدة التي ستجعلني أحرر بدقة هذا الباب. أولا طبعا في قاعدة كلية علمية وفي قاعدة كلية أيضا حديثية وقاعدة خاصة. قاعدة الكلية العلمية أنه المسألة هنا قائمة بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بالعلم بفضيلة أبو بكر أو عدم العلم به. فعائشة رضي الله عنها تقول هذا الكلام أعلم أنك أن علي الأفضل عندك من إيه من أبي بكر. من أين علمت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأقوال الكثيرة التي لو جلسنا نحصرها ما كان يعدل بأبي بكر شيء. كل خوخة في المسجد تسد إلا خوخة أبو بكر، فمن أحد لو يدم علينا إلا قد كفناه بها إلا أبو بكر، فإن لو لا يكافئه بها إلا الله. علي النفس رضي الله عنه يقول عن منبر أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وحتى في حياته لقد كان الصحابة يتحدثون بعد في حياته أبو بكر وعمر والنبي. يقول ابن عمر في الصحيح كنا نقول والنبي حي بين أظهرنا إن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. كثير كثير من أحب الناس إليك قال عائشة قال من جاءك قال أبوه. نفس عائشة رضي الله عنها تقول هذا. طيب هذه القاعدة الكلية ما تخفى على عائشة رضي الله عنها، فكيف تقول هذا وعلي؟ ننظر بقى النظر الخاص في الحديث. عندنا قاعدة كلية عندنا قاعدة خاصة. قاعدة كلية مسألة إيه؟ مخالفة أحد الرواة لسائر الرواة إذا كانت طريقة واحدة، هذا سبق البحث فيه هل يعتبر هنا مخالفة ثقة أو لا. هذا ينظر هو ثقة أصلا أم له أوهام؟ لك له أوهام وله مناكير ما يدخل حتى في قاعدة تفرد الثقة، ما يدخل في القاعدة دي، لأن مثله لا يتحمل التفرد بهذا، فمباشرة ترجع. طيب إذا كان بقى مثله يتحمل التفرد ننظر بقى هي مسألة البحث اللي هي سبقت معنا من قبل. فالشاهد أنه هذه اللفظة والله أعلم بهذا طالما أنها ظاهرة من طريق واحد وأن هذه من رواية ما له أوهام أن هذه ترد للروايات الأخرى. وغاية ما في حتى لو افترضنا صحة ذلك ولا مدفع لهذه الرواية لما يدفع، فإننا نقول قد يحمل ذلك الظن إن كانت غاضبة أو الدلال إن كانت رضيعة. يعني قد تقول لا أنت علي أفضل منك عند من أبي. قد الإنسان يحمل لفظ يحمله الدلال على أن يقول ذلك يعني ويخالف المقرر. فتقدر تقول مثلا أنت ولد مثلا محبوب عند أبي معروف، ثم يأتي آخر فيقول مثلا أنت كذا أو تحب فلان أحب إليك من فلان من المتقرر، فقد يحمل عائشة على ذلك دلالها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ظنها، ويكون هذا من الظن المدفوع الأخ يقول بأن الشيعة عندهم استغلوا هذه الرواية ونشروها في أن عليا أفضل من أبي بكر. ليه؟ لأن النبي ما صحح وأبو بكر ما اعترض، فلو كان الأمر على خلاف هذا لقال النبي بل أبوك أفضل، فاستدلوا بهذا على أنه هؤلاء أقروا هذا الأمر. نعم كيف هيبقى الفضل الخاص بيه؟ ما هو ايه هذه الجزئية؟ القاعدة صحيحة بس التنسيب بقى الحب. لا اختلاف الجهة، من جهة الحب اختلاف جهة. يعني ازاي؟ انت دلوقتي زوجتك بتقول لك يا ابو حميد من احب الناس اليك؟ تقول لها انت، واخد بالك؟ وده لا تعارض مع ان امك تسألك انت، ابوك يسألك انت، شيخك يسألك انت. ليه؟ لان كل واحد له باب في المحبة في هذا. للأمر، كل واحد له باب، لكن أحب من الحب هنا لن يتجزأ لأن الدرجة واحدة. ولهذا لو أنت متجوز اثنين أما ورا بعض ممكن تقول دي ودي دي، أما لو جبها لك بقى الاثنين من أحب الناس إليك تقول إيه، هذا لا يمكن الجمع، ولهذا لابد من تضعيف الرواية. شيخ محمد يسألكم، رجل إيه البحث في هذا إيه يا شيخ محمد؟ لا لا يقبلان هذا أصلا، لا يقبلان كلاكما يعني، لا لا يقبلان، لا يقبلان هذا كلاكما، لا ما يقبلان، يعني ما يمكن الجمع إذا حضر فلا يمكن الجمع. ها كيف لا تجيب حتى لا تهتم؟ ها لا أجيب يعني إحدانا. طب هي من سوف ها كل واحدة تقول نفسها هي لا تقول لعلك تقول هناك مثل ما تقول هنا، صعب موقف صعب، ونرى ألا يمكن من ذلك. نعم قال رحمه الله. محجر ماذا يقول؟ محجر ماذا يقول؟ ذكر الحديث حديث علي حديث عائشة هذا بالرواية التي فيها أن عليا أحب إليك من أبي، قال فيكون علي ممن أبا عمر هو أيضا، وإن كان في الظاهر يعارض حديث عمرو لكن يرجح حديث عمرو عمر اللي هو من أحب الناس إليك. قال عائشة قال قصد من رجال قال أبوه. نعم. نعم أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تقريره، ويمكن الجمع باختلاف جهة المحبة، فيكون في حق أبي بكر على عمومه بخلاف علي، ويصح حينئذ دخوله في من أبهمه عمرو، ومعاذ الله أن نقول كما تقول الرافضة من إبهام عمرو فيما روى لما كان بينه وبين إيه؟ علي. من إبهام إيه؟ من إبهام عمرو فيما روى لما كان بينه وبين علي، يعني هم يقولون أن عمرو أن عمرو يعني خالف، هو كان النبي يقول علي بس عمرو خالف. فقد كان النعمان مع معاوية لو صاحب هذا الحديث على علي، ولم يمنعه ذلك من التحديث بما قالك علي، ولا ارتياب في أن عمرا أفضل من النعمان والله. طيب هنا لما قال اختلف جهة المحبة قال ايه؟ قال جهة المحبة مختلفة، ويمكن الجمع باختلاف جهة المحبة. تمام. فيكون في حق أبي بكر على عموم بخلاف علي. طيب هنا اختلاف جهة المحبة زي ما قلنا قاعدة واردة، بس اختلاف جهة المحبة بين الأم الزوجة، فأنت أحب في هذا الباب كزوجة وأمي أحب في هذا الباب كأول، لكن هنا هتختلف الجهة من أي منين؟ من جهة إيه؟ لا بس هو بس هو أنا هي هنا قالت علي أفضل من أبي بكر، هي قالت علي أحب إليك من إيه؟ من من من من أبي، علي أحب إليك من أبي، هنا موضوع صحبة، ولا هي لو قال بيت وكذا ما يقتضي أيضا محبة زائدة، يقتضي حقا زائدا. يفرق الحق والحب، الحق الحب تابع للمكانة والمنزلة، فأبو بكر عندنا أحب لنا من عمر، من قد يقول قائل أنا عندي أعمال عمر وكذا، أنا عندنا أبو بكر أحب إلينا من جهة الديانة. ليه؟ لأن أبو بكر أقرب إلى الله عز وجل، أبو بكر أفضل منزلة، فمحبتنا تكون تابعة لهذا للمنزلة، وأبو بكر أعلى منزلة من علي، إذا تكون المحبة تابعة لهذا، تكون المحبة تابعة لهذا. إنما لو قلنا محبة عائشة محبة أبي بكر، نعم قلنا ما في طاعات، من أحب الناس إليك قال عائشة، قال نقصد من الرجال قال أبوه، يبقى هذا الذي قد يفرق فيه، قد يفرق فيه. نعم صح، دي احكام، عشان كده احنا قلنا احكام وحقوق، احكام، لكن المحبه القلبيه لها ضابط، المحبه القلبيه تتبع المنزله، تتبع المنزله، الا ما يتعارض معها لحاجه واحده بس، المحبه الفطريه. كيف؟ ان ممكن تكون منزله فاسق، ابي في فسق، في مجون، في كذا في كذا الى اخره، ولكن بقيت المحبه الفطريه فلا تؤاخذ عليه، مع بغضي لمعصيته. ولهذا قالوا حتى في الكفر لو وقع محبة فطرية مع الكفر، ميل فطري هذا فليؤخذ عليه الإنسان، لأن من ذا الذي ينزع ذلك من قلبك؟ نعم. هذا لو قارن به هذا يوم نجمع لو كان من قوله، لكن عائشة تعرض عليه. أيوة بس التقرير هنا عائشة تعرض تقول هو أنت علي أحب لك من أبي بكر، سكت سكت هنا ولم يقل شيئا، سكت. وهي هل تقصد الموضع الخاص فيكون التقرير على الصورة الخاصة؟ هي قصدت أن علي أن أبا بكر أن علي أفضل من أبا بكر. عموما لا سبيل لهذا إلا بأن هذه اللفظة ليست محفوظة. هو الحافظ صححها والشيخ الألباني صحح الحديث. طب أشار إلى رواية إسرائيل. طيب هذا يتعين الحقيقة، هذا يتعين. نعم. لكن مع كونها هذه الرواية فقط فممكن أن يوجه كلام ابن حجر، لكن لا سبيل له. إيه نعم. حول هذه المسألة في مشكلة أثار. فاطمة كيف؟ فاطمة قالت إيه؟ لا، مسألة الجمع في المحبة ما ورد في الأحب دي غير هنا. في فرق بين أحب مطلقا، يعني ازاي حب الناس لك عائشة من رجال ابوه، طب احب كذا اسامة حب رسول الله، بين هذا وبين المقارنة بين اثنين. يعني لو عندنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عائشة افضل من خديجة، يصرح عائشة افضل من خديجة، خلاص تعمل به خديجة افضل من عائشة تعمل به. لكن بقيت النصوص في فضيلة عائشة فضيلة خديجة، ايتهما افضل؟ يقع بقى محل الاجتهاد. فإثبات المحبة شيء ومقارنة بين اثنين شيء آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الخوف. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا جرير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف: أن يكون الإمام يصلي بطائفة معه. أخوكم أبو طلحة يقول هذا من بركات محمود ومن ديانة أبي طلحة. يقول شيخ خالد أحسن الله إليكم: كنت أعتقد أن القتال على ترك الواجب أو على فعل المحرم مكثر، وأن ذلك قرينة بمجرد القتال على عدم الالتزام، ولكن الله شرح صدري بعد مناقشة الأخ محمود الخوري في تلك المسألة، وكنت ناقشت المسألة معكم على الملأ، والآن أعلن رجوعي عن هذا على الملأ، والآن أقول أنه مجرد الفعل لا يكفر، بل لابد من عدم الالتزام قاتل أو لم يقاتل، والله من وراء القصد. هذه بركاتك يا محمود. نعم، جزاك الله خير يا أبو طلحة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف: أن يكون الإمام يصلي بطائفة معه فيسجدون سجدة واحدة وتكون طائفة. طيب منهم. نقف عند الكسوف، هي الخوف ولا الكسوف؟ طيب نقف عند صلاة الخوف. إن شاء الله. نعم، درس عند الشيخ رمضان اليوم، درس عند الشيخ رمضان اليوم جزاه الله خيرا. كنا رمضان من إخواننا الذين نحبهم في الله جزاه الله خير، وفتح بابا للدعوة هناك، نسأل أن يثبتها وأن يوفقه. نعم. وكل أخ من إخواننا صراحة ليفتح مكان للسنة في بلده، إخواننا في بلقاس الدكتور سيد وإخوانه، إخواننا في دمياط أخونا هاني وإخوانه، إخواننا في صندبسط أخونا سمير وإخوانه جزاه الله خير، يعني على فتح هذه الأبواب للسنة وكتب السلف لو ما كان عندهم إلا أنهم تسببوا في قراءة كتب السلف في مساجدهم لكفى بهذا. نسأل أن يقبل منا ومنهم صالح الأعمال.